سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعب سهلا. وضفنا وين؟ باب رفع اليدين على المنبر. رفع اليدين على المنبر، الترجمة دي الحديث اللي ورد تحت، وحديث فيهم منها على أن الإنسان لمن يكون خطيب بخاطب الناس في أثناء الخطبة بتاعة الجمعة، يعني فندأ ما بيرفع يديه، وحديث فيهم منه يعني هذا المعنى، وقالوا هذا غير صحيح، لكن بتقصد أن الخطيب في أثناء الخطبة بتاعة الجمعة ما يكون يرفع يده كده ويشير كده ويشير كده زي ما بيفعلوا الوعاظ في غير خطبة الجمعة، لكن يشير بشنو؟ بعصبه سووا كده سووا كده وسووا كده، لا يتفق، لا يخالف، بس صارت كده يشير بعصبه ولكن لا يشير بيديه. دي هي الترجمة. باب رفع اليدين قال على المنبر. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زائدة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأى عمارة بن رويبة بشر بن مروان وهو يدعو في يوم الجمعة، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين. يعني طبعا ظهر الكلام هو يدعو، تقول أن الرفع كان في الدعاء، لكن هو قال قبح الله هاتين اليدين، قالوا إما أن يكون قصد بها الدعاء، بمعنى الله يقبح اليدين دي نتيجة لفعل فعلته قبل ذلك. طبعا دي المشاكل اللي كانت بين بنو العباس وبنو أمية، وده واحد من الطرف اللي هو ما موالي لبني أمية قال له الكلام ده، قبح الله هاتين اليدين، يعني يا يكون دعاء عليه بمعنى ذا إنشاء الله يقبح اليدين دي، هو إما أن يكون شنو إخبار على أن اليدين دي الله قبها لأنها فعلت أشياء تعالى. وقع ها. قال زائدة وقال حسين حدثني عمارة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما يزيد على هذه، يعني السبابة التي تلي بها بس بيشرب بها بس فقط، لكن ما بيرفع شنو في أثناء الخطبة. أما في الدعاء قلنا شنو؟ قالوا لو أن الحديث الذي يقصد أن الإنسان لو بقي في أثناء الخطبة بتاعت الجمعة لو دعا وسأل الله سبحانه وتعالى ما بيرفع يديه، قالوا نتعارض هذا الحديث مع الحديث اللي صحت منه حديث البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخاطب الناس والعرب يجيه يقول له شنو؟ أن البهائم حلقت والناس احتاجوا، ولحد ما الناس بكت من شدة القحط والمطر وغب، فالنبي عليه الصلاة والسلام في ساعة رفع يديه للسماء فنزل المطر لحد ما استمر أسبوع كامل. عشان كده قال هنا يدين الذكرى دي قال الإشارة، وليس المراد منها شنو في الردي، أما الردي في الخطبة هو الصحة ذلك. شايف؟ حدثنا مسدد أخبرنا بشر بن المفضل أخبرنا عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية بن أبي ذباب عن سهل بن سعد قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره. شاهد يعني شاهرا يديه، يقوم يرفع فوق، الشهرة معناها الظهور، ما بزحرة معناها على منبره ولا غيره، ولكن رأيته يقول هكذا وعشارة بالسبابة وعقد يعني الوسطى والإبهام، الوسطى والإبهام عقد كده، قال بشير كده أنه شنو كذا كذا وكذا، قلنا ترجمة شنو أقنع تحتمل الوجهين، زي كأنك تقول الحديث في الدعاء وزي كأنك تقول أن الحديث يتحدث يا أخوانا شنو عن الإشارة التي يفعلها الخطباء في أثناء الخطبة بتاعتهم. طيب باب إخصال الخطب. الخطبة عايزين شنو يا أخونا؟ خطبة قصيرة وفيها كلمات مليانة جوامع الكلم، والصلاة تكون طويلة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، أخبرنا أبي، أخبرنا العلاء بن صالح عن علي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. الخطب قال ما طويلون، لكن الصلاة شنو طويلون؟ عشان كده الخطب بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام كلها شنو؟ ما تجاوز صفحة كاملة. الخطبة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كلها شنو؟ الواضح في الحديث ما بتجاوز شنو؟ صفحة واحدة. حدثنا محمود بن خالد، أخبرنا الوليد، أخبرنا شيبان أبو معاوية عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة السواهي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هن كلمات يسيرات، بس بيقول ويكون شنو بعد بيقول لكم قوموا للصلاة. باب الدنو من الإمام عند الموعظة أو عند الخطبة. كان الإمام وقف يوم الجمعة أو عايزين الإنسان يسعى يوم الجمعة لحد ما يبقى شنو قبل يعني جنب الإمام، ومش تجي متأخر لا تبقى جنب الإمام، لا عايزينك تجي بدري عشان تحجز المحل جنب الإمام. حدثنا علي بن عبد الله، أخبرنا معاذ بن هشام قال وجدت في كتابي بخطي، وجدت في كتاب أبي بخطي يده، اللي يسموه شنو في المصطلح شو اسمه؟ وجادة. يسموها الوجادة، يعني دي اسمها الرواية، زول أدركت أو ما أدركت، وتجد بخط وإنت عارف الخط متأكد منه، هتجي تلقاه مكتوب، يعني مثلا الواحد يلقى شنو بخط جده، وهو شنو أدرك أبوه، وأبوه كان وراه كراسات ودفاتر لكل شنو خط جدك ده خط جدك، يعني لما أنت دار تقول الرواية دي، أو يعني دار ترويها للناس تقول شنو؟ أخبرنا فلان تقول وجادة لأنك إنت ما حضرته، بمعنى الكلام ده قاله ونحن قريناه عنه. شاف كده قال أنا وجدت مكتوب يعني شنو بخط يده، يعني في كتاب علي بخط يده ولم أسمعه منه. قال قتادة عن يحيى بن مالك عن سمرة بن جندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أهدروا الذكر. الذكر بمعنى الصلاة بتاعت الجمعة دي ذاتها، الخطبة دي ذاتها يا الذكر، تعالوا بدري عشان تحضروا الذكر. واحد يقول يا أخي الصلاة الإمام بيخش كم؟ أنا بس لا من يدي الإمام حتى ما مش، لا عايزينك تجي بدري عشان تحضر الذكر وعشان تروح في الساعة الأولى حتى ما تضرب لك شنو بدنة. وهسه لو بنقول بدنة حقيقية كل واحد بيشوفها هنا ده، كان الناس شنو من الصلاة كل زول بيشوفها، البدنة بتجيب مليون جنيه. أرخص واحد بيجيب مليون جنيه. أنا كان بكرتها بساعة واحدة تبقى مليون جنيه. كبسه مهزه في شيء الحوادث، حتى الجماعه يقولوا ان احنا كلنا ماشيين الصلاه، يبقى اذا لابد تحاول عشان تلقى هذا الفضل. قال احضروا الذكر وادنوا من الامام، الذكر الخطبه، وخلي قريب من الامام، فان الرجل ذا لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها. ها يؤخر بمعنى شنو يا اخوانا؟ يعني وان دخلها حتى يؤخر في الجنه معناه في دخوله او يؤخر في درجاتها. معناته إيه؟ يتأخر في دخولي نتيجة لكون شنو يتحرك لغالي، أو يتأخر في درجاتها. الناس شنو يقولنا؟ عدوهم 100,000,000 مليون مليون طالب، هو يدوه شنو مليون إلا كذا، ده شنو التأخير. باب الإمام يقطع الخطبة للأمر شايف يحدث في أثناء الخطبة. لو حدث شيء ممكن الإمام يقطع الخطبة ويقوم بهذا الأمر ويجي يواصل الخطبة. عشان كده بتقول شنو يتواصل الإمام كان انتهى من الخطبة الأولى وخطبة الأولى والثانية وبعد ذلك انتقد وضوء قلت شنو قلنا ينتظر الإمام للعذر يأتوا القريب. حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم، أخبرنا حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعطران جوه المسجد وهو ماشي للنبي عليه الصلاة والسلام وهم صغار ونسل شنو يخطو ونسل لما شافه نزل من المنبر شوف الحنان والرحم في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يعطراني يعني بيعطرون ذل جاسران مش ما بيعطر بالإنسان يعطران العطرة شايف ويقومان يقوم يقولوا فنزل فأخذهما فصيد بهم المنبر ثم قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم فتنة. الشاهد وين؟ أنه قطع الخطبة وبعد ذلك كمان شنو رفعوا وبعد ذلك واصل الخطبة. ده بيورينا شنو بيورينا على أن الفعل زي ده ما بيبطل أمر الخطبة. رأيت قال هذيني فلم أصبر حتى قال شنو حتى ثم أخذ في الخطبة. يعني قال الله قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شفت الأولاد الاثنين دي الجايين ما قدرت صبرت دي يقوموا دي يقوموا هم جايين لي جدي جدي أهانا صلى جنون هذا وشارهم. باب الاحتباء والإمام يخطب. الإمام كونه يخطب تبون تحتري. الاحتباء هو كونه باليد. طيب الاحتباء في احتباء باليد وفي احتباء بيعملوا شنو بحبل. الاحتباء لك اللي سوي شو عثمان الاحتباء فيه يصيحه كده ده هو الاحتباء. باري ورينا الآثار دي على أن الاحتباء ممنوع لكن الشراح يقول شنو أن الأحاديث اللي صحت عن السلف الأول على أن الاحتباء شنو جائز. شو هادين بيعملوا باليد وآخرين يعملوا بشنو بالحبل. هادين يعملوا بالإمة دي إمة الواحدة دي تقوم تلفها وأنت تعتمد عليها كده ده الاحتباء. طيب قالوا الأحاديث اللي وردت وهي تنهى عن الاحتباء قصدت شنو. قالوا أنا الثياب بتاعتهم بالنسبة لحق الإنسان اللي عنده الثوب الواحد واحد ما يصلي جلابيه بس فقط بيجو ذات لباس ما ماله. معناه كان احتبى ممكن تنكشف السوء بتاعته عشان كده شنو منعه من هذا الاحتباء. وقيل الاحتباء لما تكون في الحالة دي وانت محتبي انت غابل لكون شنو ينتقد وضوعك وانت ما تقدر تسمع لك نفسك عشان كده النهي. أما إذا كان دي الأشياء دي فقدت قال روي عن كثير من السلف كانوا لا يرون أن الاحتباء شنو يقولنا ممنوع. طيب نلاحظ الحديث هنا وغصها من حيث الإسناد. حدثنا محمد بن عوف حدثنا المقري أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن ابن مرحوم عن سهل بن معاذ بن عنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. في الله ذلك كونك تحتلي والإمام يخطب قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. عشان كده هنا شنو ذكر أنه جماعة من أهل العلم مشوا على أن الحبوة مكروهة بناء على هذا الحديث. وهدين كمان قالوا أنه النهي شنو يا أخوانا جاء نتيجة لكونه أكثر الناس أو كثير من الناس بيكونوا شنو يا أخوانا ما عندهم يعني ثوبين بل إنما هو ثوب واحد ممكن تنكشف الأوراق. هنا في الفقه المالكي الاحتباء مباح ولا مكروه؟ شعوبة الاحتباء في أثناء الخطبة مباح ولا مكروه؟ أيوة عندنا في الفقه المالكي مباح ما في غاية يعني ده سبب معنا شديد. حدثنا داود بن رشيد أخبرنا خالد بن حيان الرقي أخبرنا سليمان بن عبد الله بن الزبرقان أن يعلى بن شداد بن عوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس. يعني شهدت مع معاوية من الصلاة في بيت المقدس فجمع بنا فنظرت فإذا رجل هذا فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. شايف لا يوريك أن الحديث الأولاني نوزع في كون شنو وعدين قالوا يعني العمل به وعدين قالوا بدون العمل به إلا أن هذه الرواية الثانية شنو أخونا ضعيفة. قال أبو داود كان وكان ابن عمر يحتري. شايف ابن عمر ما كنا أشد الناس احترام بن وسلم والإمام يخطب وأنس بن مالك وشريح اللي هو القاضي وصعصاء بن صولجان ده من التابعين وسعيد بن السيب إمام التابعين وإبراهيم النخعي تابعي ومكحول تابعي وإسماعيل بن محمد ذي من رجال أبي داود بن سعيد ونعيم بن سلامة ها قال لا بأس بها ذي كل شنو قال شنو ما في مانع من الاحتباء. إذا ذكر الجين على أن الحديث الصحيح ذاك شنو يا أخوانا أن النهي ورد نتيجة لمولانا شنو كون قتال من الناس ما مالكين من الثوب اللي بيستر لهم العورة عشان كده نهوهم عن الاحتباء. حصل ده معناه انه السنة شنو يقولنا مصوب بالعمل ولا ما مصوب بالعمل؟ ما مصوب بالعمل عشان كده هنا شنو ما العمل بتاع كثير من الصحابة ما خالفه. قال ابو داود ولم يبلغني ان احدا كرهها الا عبارة بن مسيب. شايف حصل ده معناه شنو ابو داود هو اللي روى الحديث والحديث صحيح. طيب اذا ما داير الحديث اذا لما نقول الامام مالك رضي الله عنه روى في الموطأ كم حديث ما عمل بها قلنا 73 حديث قلنا رواه في الموطأ ولم يعمل بها. وابو داود رواه ما عمل به شنو كثير ما من امام الا روى حديث وعمل بالبعث والبعد الآخر ما عمل به. حصل ما جاي حصل أنه شنو بعد؟ قال أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نسين له براه شنو كرهها. طيب الرواية هناك شنو وردت؟ كون واحد كرهها ولا ما كرهها ما وردت، عشان في ذلك ورد أن الورود براه لا يكفي إلا إذا كان مقرونا مع شنو أخونا مع العمل. طيب المذهب بتاع أهل المدينة بيقول شنو كونه الاعتماد على عمل أهل المدينة ليس بهجة ما أخذ به من الأصول إلا المالكية. العبذات ماله أخذ وهو ما جاي لمسألة عجيبة قناة زيت زر القلب شنو أنا ما باخذ بالاستحسان وهو يأخذ شنو بالاستحسان وهو شنو لا يعرف. قاعدة عجيبة شرع إبراهيم قواعد في الأصول. جماعة من أهل العلم أحيانا بينكر بعض القواعد وبعد ذا كمان شنو يرجع ويأخذ بها والحال أنهم لا يدرون أنهم شنو أخذوا بتلك القاعدة. باب الكلام والإمام يخطب. حدثنا القانبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن عن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. سبق. حدثنا مسدد وأبو كامل قال أخبرنا يزيد عن حبيب بن عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة، يعني ثلاثة نفر معناها ثلاثة أنواع من الناس. رجل قال حضرها هذا يلقو بلقو شايف يلقو وهو حظه منها حظك اللغو ده لقيت من الجمعة شنو أجره شنو ما عندك أي أجر إلا اللي بليبته بس لعبته وخلاص ده معناه حظه منها. ورجل حضرها يدعو فيها فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه. شوف ربنا سبحانه وتعالى إن شاء أعطاه وإن شاء منعه يبقى دا شنو إن شاء أعطاه ده فضل منه وإن شاء منعه نتيجة للمخالفة اللي سبقت منه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رغبة مسلمين. لأن الكلام في دار تموت بينزل لزول يذكر عينك بشمي أخوانا مقتلوك رقبة إنسان يا أخوانا ها ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها. إذن داري وريك الأولان شنو مودي نفسه في مشكلة والثاني مودي نفسه غايته في محتة فيها نعم ولا والثالث هو شنو يا أخوانا هو المطلوب أن الإنسان يجد وشنو وزيادة ثلاثة أيام المصبر غاية ثلاثة يبقى شنو عشرة لأن الله تعالى لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها معناتها الأجر مضاعف. باب استئذان المحدث للإمام. ثلاثة في الجامع قال كان انقلت ودوار لا تقولوا شنو قال تستاذن الإمام ما صارت أنه نرى شنو هنا الجماعة ما كان بيستاذن في القرآن وين النور هنا في صورة النور بس فإذا استاذنوا كفاذا لمن شئت منهم استغفر لهم الله أو هناك الناس اللي يمرقوا بدون استئذان ربنا سبحانه وتعالى قال قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يتسلل هنا سلم يتكلم هيشوف ده يا عائل لي ده كده الشغل ده بيشوفه ولا ما بيشوفه وهذا تلوز بالشجرة دي ما شافك تلوز بالحيطة دي ما شافك وتقوم تنطلق ده شغل المنافقين. أما المؤمن يقول يا رسول الله صلي كده كده كده ده وشنو سلم يقول له شنو ما في مانع خلاص عمش الله أداه الخيار فاذا لمن شئت منه ربنا أداه زي ده شايف. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي أخبرنا حجاج أخبرنا يعني ابن جريج أخبرني هشام بن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث أحدكم في صلاته قال فليأخذ بعبده ثم لينصرف. الكلام المذكور في الفقه المالكي ده يعني مش اجتهاد لما تأخذ بعبدك عشان الناس ما يقولوا فلان ده انتقد وضوء ما دش من أخوانا ما تسطر وكناية الشرع جعل الشغلانة دي كده لأن الفقه ولا ذكر الكلام ده ما قال من فراغ بل إنما قال والحديث في ذلك إنه صحيح. قال أبو داود رواه حماد بن سلمة أبو أسامة عن هشام عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل والإمام يخطب ولم يذكر عائشة يعني هناك إذا دخل والإمام يخطب جاب الحديث سنة أخوانا في بيه هناك قال وقلت لصاحبك نصف فقط لقى ومن لقى على جمعة له قال هناك رواه بدون النفيذ، وده كمان شنو نفيذ آخر. بعد إذا دخل الرجل والإمام يخطب، دي المسألة الناس كل يوم بيسألوا منها، الناس خلاص المسألة نام النجس خلاص ما في زول بيجي يسأل منها. حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا حماد بن عمرو وهو ابن دينار عن جابر أن رجلا جاء يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع بالأمر، قم واركع. ده سليك الغطفان، النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم وصلي ركعتين، فقام رجل صلى. الناس يقولوا أن الإمام في أثناء الخطبة يعني المأموم ما بيصلي، كلهم متفقين على أن الحديث صحيح، لكن مختلفين في كون الحديث. ها ذكروا شنو أخوانا، ذكروا تأويلات في كون شنو هذا من خصائص وهذا من هذا وهذا وهذا. الإمام الحافظ ابن حجر الأصقلاني الشافعي المذهب الأقاويل ذكروها المالكية وغير المالكية كلها ضعفها بفتح الباري، ورأى أن الحديث ما له يقول ذلك حج على الناس ما بيجوزوا الركعتين. طيب نمش نشوف نلاحظ الحته دي، حتى قوم فصلى ركعتين. قلنا الرجل كان شنو يقول حديث أحد بإسلام أسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي والناس تشوفه، وبعد ذلك كمان حتى ما يعني يساعدوه ويقدموا له المساعدة زي الناس تشوف شنو البسلم موجود الدين. حدثنا محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا حفص بن قياس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة ها قال جاء سليك القطفاني، يبين جاء بكلمة رجل وهنا كمان سليك شايف القطفاني، قطفاني في قبيلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت شيئا؟ قال لا، قال صل ركعتين تجوز فيهما. صل ركعتين قال يمكن شنو خفاء بسرعة. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا محمد بن جعفر عن سعيد عن الوليد بن بشر عن طلحة أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث أن سليكا جاء فذكر نحوه، زاد ثم أقبل على الناس قال إذا جاء أحدكم، طيب أسمع هنا النهاية الحديث، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. الحتة دي طبعا بترفع احتمال أنه شنو خاص به، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب قال شنو يصلي ركعتين ويتجوز في الركعتين ما يطول فوقهم عشان ما شنو يؤذي الناس. والأدلة اللي هنا بتاعت السادة المالكية سبقت لنا في هذا الكتاب، سبقت لنا في الموطأ يا أخوانا، ما بيحتاج لسرد الدليل وما بيحتاج لذكر شيء من هذا النوع، بل إنما كل واحد يكون شنو يعني ماخذ بدليله حسب ما يراه شنو يعني هو القوي عنده. طيب هنا في تعليق بسيط للإمام النووي طبعا ده في شرح لسيد مسلم والمؤلف بيجي قال الشارع ده بيجيبه، بيقول هذه الأحاديث كلها غال صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدثين أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلي ركعتين تحية المسجد ويكره الجلوس قبل أن يصليها، وأنه يستحب قال أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة، وحكى هذا المذهب أيضا عن الحسن البصري وغيره من المتقدمين. وقال القاضي أياد وقال مالك والليل وأبو حنيفة والثوري وجمهور الصرف من الصحابة والتابعين لا يصليهما، عشان نحن الناس لا بد يعرف أن الكرام الذي ما مصعب منه أخوانا مالك فقط دير كل أي واحد منهم جنو أخوانا صاحب مذهب، ليس ابن سعد صاحب مذهب، أبو حنيفة صاحب مذهب، الثوري مبتهج زي مالك، جمهور السلف كمان قال من الصحابة والتابعين لا يسليهما، هو مروي قال عن عمر وعثمان وعلي وحجتهم الأمر بالإنصات، وتعولوا هذا الحديث أنه كان قال عريانا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال بالقيام يراه الناس يتصدق عليه، وهذا قال تأويل باطل يرد صريع قوله إذا جاء قسم المسجد فليصلي ركعتين. طيب من الأقوال اللي هي ممكن تقال على أن السنة شنو يقولنا، هل صحابة العمل؟ طبعا دي هم الصحابة وهم التابعين، هل بقت مغرونة بالعمل؟ عدم اقترانا بالعمل وبالذات عمل أهل المدينة، عشان كده الإمام مالك رضي الله عنه شنو قال أنه ما أخذ بها. طيب واحد كان أخذ بها شنو، ما في معنى من ذلك، ما اتخذت رقاب الناس يوم الجمعة وهو متنقض. ده شغل تاع العوام لحد ما الدنيا دي يفضل فوق يعني نفرين أصبح الناس هيسواها، لأن الناس كل يوم يجي بعيدا من العلم. بس طبعا الإمام ينزل من المنبر من الخطبة الأولى قبل ما يشرع في الثانية الواحد يقوم يكبر ليش يزيها هون لما قالوا كما رأيت الناس، الناس بيسووا ويسووا كان يتكلم كما هو كمان شنو تلقى فصيح بليك خلاص ده كل شنو ده ولا عنده مذهب لا قلبي والحدادين ولا الميكانيكية ولا العجلاتية ولا الخروجية إلا المتاري بس نجروهم جارة جابوا. أما السبب ده شنو كان له شنو ناس كبار ساتة قادة الدين عشان كده الاقتداء بهم ما في حاجة، اللي جيت واحد يصليها ما فيها حاجة. باب تخطي لعقاب الناس يوم الجمعة. حدثنا هارون بن معروف أخبرنا بشر بن السري أخبرنا معاوية بن صالح عن أبي هريرة عن أبي الزاهرية قال كنا عند عبد الله بن بصر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فجاء رجل يتخطى رقاب الناس، فقال عبد الله بن بصر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. كلامنا الكبير قلنا شنو الإمام معناته عشان يخون يتكلم مع الناس، إذا الكلام ده المأمومين أو الممنوعين منه. بعض الرجل ينعس والإمام يخطب، هل النعاس يبتل ها ليك أجر الجمعة؟ حدثنا حناد بن السري عن عبدة عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول قال من مجلسه ذلك إلى خيره، بل التحول من محل لمحل قال بشيل النعاس. استواني من قبيل بتدوس قال تقول شنو تغير محل ما تغير محل شنو التحول والتنقل شنو بشيل لك النعاس وخلاص. باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ما في مانع، دفع أيوة في أثناء الخطبة ولا في نائب في أثناء الخطبة هذا الكلام ده باب الرجل ينعس والإمام يخطب النعاس في أثناء الخطبة يتحول. كان بعد ما الخطبة انتهت شنو ما خطنا القنطرة اللي دارنا الخطبة انتهت ما في إقامة الصلاة هناك ما في طريق ينو. باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر. حدثنا مسلم بن إبراهيم عن جرير وهو ابن حازم لا أدري كيف قاله مسلم ها أم أو لا قالوا كده أم أو لا أم لا عن ثابت عن أنس قال صليت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة. شوف يا أخوانا الناس دي النبي عليه الصلاة والسلام ونزل من المنبر وهذوق دار يكبر شنو دار يقول للجماعة ساعه واحد يجي شنو عنده غرض دار يقابل النبي عليه الصلاة والسلام ما تتكلم معه التدبي كيف ما تتكلم معه لا أقول لك اتحمل اللؤية دي يمكن يعني إذا ما مو دي حاجة تخلي بعد السلام نزل من المنبر قبل ما يجي شنو يجيب مع صلاته قلت لك أنه كيت كيت كيت كيت ونزل شنو يسمع يقول خلاص شايف تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام قال فيقوم أو حتى يقضي حاجته. شوف الكلام ده ثم يقوم فيصلي. قال أبو داود والحديث ليس بمعروف عن ثابت هو أو هو مما تفرد به جرير بن حازم. ليش يا أخوانا تفرد الثقة بالحديث مالوه لا ينافي صحته. باب من أدرك من الجمعة ركعة يسوي شنو. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ما يفرق بين الجمعة وغيرها، الجمعة من كان أدرك منها ركعة يضيف لها ركعة مش يضيف لها ثلاثة لا تعتبر ظهور بدل إنما تعتبر شنو صلاة الجمعة، وأما بقية الصلاة يقوم يجيب الباقي سواء كان مذهب البناء أو مذهب شنو القضاء. باب ما يقرأ عليه في الجمعة سورة يوم الجمعة لا تنظر فيه شنو. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد عن المنتشر عن عبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ أنت غش ما نصر عن الكلام ده. قال وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما. شوف اذا صلى العيد وصلى شنو هناك جبل مكان هنا شنو مجمعون عشايف. حدثنا القانبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة بعد ما عرفنا الركعة الأولى بيدركوها سورة الجمعة. الثاني بيقول شنو؟ فقال كان يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية. وسبق أنه شنو يا أخوانا ثاني كان بيقرأ بإتكاني بشنو بإذا جاءك المنافقون. حدثنا القانبي أخبرنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر عن أبيه الرافع قال صلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ بسورة الجمعة وفي الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما بالكوفة. الرجل صلى خلف سيدنا علي بن أبي طالب والليلة صلى خلف أبي هريرة. فقال أبو هريرة سورتين لنا ذريت دين فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة هي سورة الجمعة وسورة شنو المنافقين. حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. عشان يوريك أن الشغلان شنو ما بالضرورة إلا ديلك ممكن من وممكن غيره. حدثنا باب الرجل يعتم بالإمام وبينهما جدار ونجم عليه لأن الناس عندهم فهم كون ذول سمع صوت المؤذن له صوت المبلغ وصلى له الصلوات له كلام اللي يقولوا المالكية ما عنده عصب. واحد من أولادنا في القمار يعني قام بعصب الفتاة وبتاعته مو شنو شذ عليه قال السرق الفرادي ذاته جاهز. كان الفرادي ذاته قال جاهز الحافظ عبد الله القماري الحافظ عبد الله القماري عندهم أبنائهم اللي قاموا برا شنو قاموا محدثين على منوال أباتهم البيت كبير والبيت ما شاء الله الأولاد كلهم شنو محدثين وناس نقاد زي أباتهم وكونهم الراجع كونه تبين لهم الراجع ما عندهم شنو في مصابهم أو في ظل مصابهم يقول أنا الراجع حسب المسألة الشرح على الشمال شرفت على الشمال الجديد ده ما من شرهم حسب المسألة دي يقول شنو مذهب مالك مذهب الشافعي وأحمد بن حنبل أقوى من مذهب الإمام مالك في مسألة شنو الركعتين بتاعت أن الإمام يطلب. طيب بقى هنا في المسألة بتاعت أنه ممكن الإنسان يقترب بصوت المبلغ القماري جايب طبعا الفقه المالكي قال أنه شنو جيران المسجد كم باسمه ذاته قال لا يجوز يصلوا لأنه الصلاة شرطة تخرجه داخل الجامع. طبعا ابن رشدي ما جايب الخلاف هنا رجع القماري قال الصلاة تصح في الجمعة قال تصح قريبا من الجامع قال تصح ولد ذكر الله ما قال شنو مش تصيح تصيح خلف المذيع ذاته قال شذا خلف رادي الناس ما زمان يقولوا كان في واحد سماكي يقول خلف رادي جاي حتى شفت واحد تميل اللي بيقول أن سريج خلف رادي أيوة الكلام اللي هو قال شنو خلف رادي دليله شنو ما يتكلم شنو قوة كلام الإنسان شنو قوة دليله قال طبعا جاب الأحاديث والآثار على أنه جماعة من الصحابة صلوا وبينهم وبين المسجد مسافة كبيرة ومنهم سيدنا أنس بن مالك صلى في بيته في المدينة بالصوت بتاع المسجد. جاب كم أثر وجايب من الأم الإمام الشافعي قال إذا كان أصلا ديلك صلوا بينهم وبين المسجد في أكثر من 100 متر قال ما الفرق بين الزور اللي بينه وبين الإمام 100 متر والبين وبين الإمام آلاف الأمتار كل واحد بس القاية كون سموع الصوت يبلغك لما تقول بفرق بين ده وده يقول الحجة شنو ما بتبينه ده شنو مستند كنا نقول له شنو الكلام يعني فيه منتهى الضعف. نحن لو قلنا هسه إن نحلل هذا الكلام أنا قلنا الإنسان يصلي خلف الرادي أول حاجة الرادي أول حاجة الرادي بيصلي ويتوفي صلاة في السماء قال مثلا الرادي بتاع الولاية هنا هسه بيصلي. طيب نقول الناس اللي صلوا شنو قالوا مع الإمام في بلد واحد وكان بيسمع صوته مباشرة إذا كان دين بيسمع صوت الإمام مباشرة أو بيسمع صوت المبلغ المبلغ بشنو كل في حدود أن المسافة شنو بتخلي الواحد يبقى في إطار البلد. أما الراضي في الدمازين وأنت تسمع الصوت من هنا يبقى كيف بينك وبينه محلية كاملة وأنك تتصلي وبيناتكم نيات الكيلوهات وغير ذلك، وده فيه نوع من الشذوذ. للميكروفون ما في معنى. حدثنا زهير بن حرب أخبرنا هشيم أنبعنا يحيى بن سعيد أن عمرة أن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي والناس يهتمون به من وراء الحجرة. سبق هناي حجة للفقه المالكي ولا جنوية؟ مش قالوا يجوز ولا ما يجوز؟ طيب شوف التبويب تاني مع أبو داود، باب الرجل يهتم بالإمام وبينهما جدار. إذا الحديث ما حصل دمر في صلاة التراويح في صلاة النفل، طيب في صلاة الفرض برضه شنو يا أخوانا؟ الأصل فيها الجواز حتى يأتي الدليل يخصص ويفرق بين النفل وشنو؟ والفرض. باب الصلاة بعد الجمعة، بعد السلام عليكم في صلاة مباشرة ولا في تأخير شوية. حدثنا محمد بن عبيد سليمان بن داود المعنى قال أخبرنا حماد بن زيد أخبرنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، عشان كده الفقهاء ما قالوا إلا بعد ما تمرك أو تطول المدة، فدفعه وقام دفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة؟ شوف دائما قول الفقهاء عشان شنو يقولون كراهية أي يتخذها الجهال أو يوصلوها شنو بصلاة الفريضة أربعة، وكان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين لكن في بيته يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد أخبرنا إسماعيل أنبأنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. شايف؟ يعني معناتها إذا صلاة النفل ذات أنت مخير فيها، ممكن تطول وممكن تقصر حسب الوقت. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخواز أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أختي نمر يسأله عن شيء رأى منه معاوية في الصلاة. شاف سيدنا معاوية ابن أبي سفيان يفعل ذلك عشان يتأكد منه الشغل ده هل جائز في الصلاة ولا ما جائز في الصلاة، فقال صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلمت قمت في مقامي فصليت. أها لا الدليل بيجو هنا مقصورة ما صورت لنا في الكتاب لا. هنا قال ليس في المقصورة في الكتاب ده أخوان النسيل إيش غبراي كلمة المقصورة ما صورت لنا في الكتاب لا صورت لنا، وقلنا المقصورة شنو قلنا الناس ما راجعوها، قلنا المقصورة قلنا مع الحاجز الحكر يعني ده مسجد العود اللي بيعملوها هنا زي بيت القناديل ما هم مقصورة، يعني هسه لو عملنا حادث هنا بس دول ممكن يقعد فوق ويطير هدوم ويسوي وحتى خاتلنا هي تبع مسجد وتبع بيت لراها وغير ذلك، كان هي الأرض بتاعت المسجد دي هي المقصورة، وقلنا كلمة المقصورة المهجورة بس المهجورة معناها الحتة اللي عامل لها حادث، ده مسجد كبير العودة بتاعت الإمام دي ما شنو اسمها المقصورة، لما قلنا شنو بيت القناديل هل يجوز يصلى فيه ولا لا يجوز؟ الفقه المالكي ما قال ولو في ولا في بيت قناديل، هنا بيقول لك إذا كان بيت القناديل جعل زي المسجد بحيث أنه شنو لا يمنع منه أحد أي زول بيخش وقال بياخذ حكم المسجد، قال إذا كان بيت القناديل ده خاص بزول أو هذه بالصورة دي يبقى خلاص حكم المنفصل عن المسجد. ما بالمفتاح في كونه يعني حكمه زي حكم المسجد حسنا كان جدا نخش المسجد ما بيزول يمنعني يكون هناك هو برضه زي ده كان جدا نقوم فوق وما حد يقول لي أقوم من هنا مش أقوم هناك ما بيزول يقول لي خلاص معناه باعتبار حكم المسجد. إذا كان عنده حكم لأنه في فكر لناس معينين يقول فوق وغير ذلك معناته أن الحكم يختلف من المزيد حسنا من المقصورة يا أخوانا كلمة القصر معناها شنو؟ القصر ما هو كل الحجز حرم مقصورات ما محبوسات والحوش اللي بتعمله ما بيقصر المحل معناته بيحجزه. طيب بيقول شنو هسي؟ قال صلى في المقصورة هلا من صلى قال هو اللي صلى في المقصورة ولا صليت في المقصورة ذاك شايف بيقول كان بمكة وين هنا سيقول المقصورة صليت الجمعة في المقصورة يعني في البيت الطرف ده فلما سلمت قمت في مقامي شوف صلى في البيت ده فصليت. شوف صلى صلاة الجمعة فيها، بعد ما صلى صلاة الجمعة السلام عليكم قام ثاني ثالث نفر، فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما صنعت إذا صليت الجمعة، فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ألا توصل صلاة نعم بصلاة حتى تتكلم أو حتى تكلم أو تخرج من المسجد. طبعا حسا فهمنا الحتة دي، الشاهد منها وين؟ أنه وصل الجمعة ذاته فيها في المقصورة دي، وصل شنو كمان فيها النفل، بس عرضوه في كون شنو واصل بين الفرد والنفل من غير فصلين. وهذا شعب رأيه في الحتة دي، واصل بين شنو الفرد والنفل من غير ما يفصل بيناتهم. يعني إذا ما قال له أنه صلاتك شنو يا أخوانا باطلة، عشان كده قال هنا المقصورة معناتها الحجر اللي بيعملوها كان بيقعد شنو يا أخوانا حكر يعني للمسجد وهو يتابع عليه ما فيه مانع، وإذا كان بيقعد أنها خاصة يبقى حكمها ما حكم المسجد وتقوم الصلاة فيها شنو غير جائزة. أيوة هنا ما تقول شنو يقول راى منه معاويه في الصلاه، يساله قال عن شيء راى منه شنو معاويه في الصلاه، شيء ترى معاويه شافني انا سويته وقال لي ما تسوي زي ده، ها فقال شنو سويت شنو قال، فقال صليت الجمعه، صلى الجمعه وين في الحكر ذاته على طرف المسجد، فلما سلمت السلام عليكم قمت جبت النفل مع صلاه الفرد عليه الجمعه مباشره، معاويه قال لي وما تسوي زي ده الا بعد ما شنو تفصل بصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل الصلاة بالصلاة حتى الإنسان يتكلم أو حتى نتكلم أو حتى نخرج من المسجد. ما سلم أو صلاة الجمعة ذاته سلم أو صلاة الجمعة، هو صاحب المسجد وأنا صليت بالمقصورة عن مئة طرف هنا، بعد ما صليت السلام عليكم ثاني الله أكبر أنا كبرت صليت النور، قال ليش نو ما يجوز لك أنك بعد ما صليت الفرد بتاع الجمعة تقوم تواصل بصلاة مباشرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بينهانا أنه ما نواصل الصلاة بصلاة حتى نتكلم أو بعد ما نخرج من المسجد. ممكن يكفي وما دارين المدة بس تطول والفصل يحصل ويكون شنو جبت كلام أجنبي بين ده وده. لا قدر ما في سنة يقدر يصلي، وبيجينا الآثار الآن قبل الجمعة الصحابة صلوا أربعة ما فيه خص إن عندنا نفل كله مولانا وشنو ما عنده حد إلا نفل معين اللي نفل بتاع ركعتين الفجر ويأتي نفل ثاني وزي ناس لا الشافعي عنده حد ما عنده حد الوتر بس يا هو ترميلي وحدي ثاني شنو إلا هدو صلاة الضوء عند حد. أيوة عند حد عندنا 8 وعند القير شنو يقولنا 12 ركعة حسيب ما أعرف شنو النوافل عندنا كلها شنو بابها مخطوط، أما كون 2 قبل الظهر و2 بعدها أو 4 قبل الظهر بعدها هذا أكثر ما يفعل لأنه ده المأثور، لكن جاز الأكثر الدليل جوز الأكثر شنو يقولنا الصحابة اللي رووا شنو عملوا أكثر من العدد اللي هم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم شنو يتدللوا خشية شنو أن يفرض على الأمة تخطيفا ورحمة لهم. اتضحت المسألة مولانا؟ خلاص. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المروزي أنبأنا الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن زيد بن أبي حبيب عن عطاء عن ابن عمر قال وكان إذا كان بمكة فصلى الجمعة قال تقدم فصلى ركعتين. نلاحظ الكلام ده في عبد الله بن عمر كان بقى في مكة فصلى الجمعة قال تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا ركعتين هنا في الصفدة ثاني يتقدم قدام يصلي أربع ولا ركعتين وأربع بقى شنو يصلي ستة. وإذا كان بالمدينة قال شنو صلي الجمعة ثم رجع إلى بيته وصلى ركعتين بس بيسوي. ولم ها يصلي في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. طيب الإشكال إلا ما يقول كان رسول الله يفعل ذلك وفي جمعة بمكة ما في مكة حمانات. إذن ما ذاكر في إلين كان بمكة بيصلي ركعتين ثاني مش قدام يصلي أربعة مش ستة وكان في المدينة ما بيصلي. قال بعد ما الإمام يخرج من الصلاة بعد ما يمرق من صلاة الجمعة فأتكت ما يصلي. قال أراد الفعل الثاني مش الفعل الأولاني. في المدينة ما سبق لنا الحديث هناك أنا صلى جنوب كان بيصلي ركعتين بعد شنو يقول بعد صلاة الجمعة لكن بيصلي عوين البيع. وده قال بيقصد الفعل الغناي ده الثاني ده شايف. والكلام كله شنو جاي من دامج مستوراتي إلا أن تكون عارف أنه صلى ما صلى الجمعة بمكة تقدر تعرف قطعا أنه ما قاصد الفعلين إلا الفعل الواحد ده حتى دقيقة. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير حا وحدثنا محمد بن الصباح البزار البزاز أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن صهيل عن علي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا وتم حديثه. شاعي والحديث شنو يقول صحيح صلي لي أربعا. وقال كمان في حديث شنو حديث ابن يونس إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعا جاب بالأمر شاعي وذاك شنو يقول في صيغة الأمر وذاك كمان بالحث. قال فقال لي أبي يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المسجد المنزل أو البيت فصلي ركعتين. كده يبقى شنو يا أخوانا صليت أربع أربع اثنين هنا واثنين هنا. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته. ليه عبد الله بن عمر الحكاية بتاعت الحكاة بيقصد الجزء الأخير مش الصلاة بتاعت الجمعة في مكة لأنه صلى جنوب لم يصليها في مكة لأنه ظاهر الفيل ده بيوري على أن جنوب كان الصلاة في مكة تختلف من الصلاة في المدينة عليه أنه الزاد. قال أبو داود وكذلك رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر. حدثنا إبراهيم بن الحسن أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينمازه يا ماذا يا يعني فينماز المصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير وامتاز اليوم أيها المجرمون. شاهد قال فيركع ركعتين يعني كان صلى ركعتين في الحتة دي معناته شنو بيقوم يتحول لقدام. قال ثم يمضي قال أنفس من ذلك بمعنى شنو يقولنا أبعد أنفس معنى أبعد من كده. قال فيركع أربع ركعات. قلت لعطاين كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. ده الحديث السابق يبتوى يصلي ركعتين هنا ثاني مش قدام يصلي كم أربع يبقى كم ستة. كان في المدينة كان صلى الجمعة يمشي شنو البيت بعد ذلك يصلي ركعتين والصحيح قال كان رسول الله يفعل يفعل شنو الأخيرة مش الفيل الأولان. قال أبو داود ورواه عبد الملك بن أبي سليمان ولم يتمه رواية الرواية السابقة أتم. باب القعود بين الخطبتين كان الإمام ركع ركعتين كان خطب الخطبة الأولى يقعد ثاني بعد ذلك شنو يواصل. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عطاء عن العمري النافي عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر أول ما يقعد هذا حتى يفرغ شنو معناه أراه. قال قال المؤذن كان المؤذن فرق من الإذان بتاعته ثم يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة بتاعت النص ثم يتكلم ثم يقوم فيخطب دي الخطبة الثانية يعني جلسة بسيطة اللي هي مقدار ثواني لكن بتدي الإنسان شنو يقولنا راحة وتدي نفس. والشرع حكيم ما جاب شيء إلا هو شنو واقف في محله. باب صلاة العيدين. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن حميد عن عنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. ها لا من جل رسول الله قال شنو أخونا يومين بيلعبوا اليومين اللي بيلعبوا فوق شنو أخونا قال اليومين ديل بداية الأيام بتاعة السنة شايف الشغلانة دي أخونا الايام بتاعت السنه بتاعتهم دي بدايتها، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لقاهم شنو يا اخوانا، لقاهم انه كانوا بيلعبوا فوق اللي هو شنو اليومين. في اليوم الاولاني بيقول له اليوم بتاع نيروز، واليوم الثاني بتاع المهرجان، دي بدايه السنه يا اخوانا شنو الشمسيه مش السنه القمريه. اما في الاحكام الشرعيه زي يقول شنو يا اخوانا الحج وفي الصيام الابره بالسنه يا ترى القمريه. جميل جدا، حسنا عرفنا الحته دي. لما لقاهم هم كمان شنو بيلعبوا يومين، ها انا مثلا بعد ذلك قال لهم شنو، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهليه، هذا بدايه السنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر. الحديث ده 200 معناه جاء في السنه الثانيه، لانه الصيام والزكاه والعيدين والاذانه كله يجي في سنة اثنين. سنة اثنين من شنو؟ من الهجرة. ها؟ ايوه. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر مشى المدينة. لقى ناس المدينة عندهم شنو؟ عادة انه في يومين بيلعبوا فوقين. قال لهم اليومين اللي بيلعبوا فوقين شنو؟ قالوا دي ايام من زمن الجاهلية بنلعب فوقين. اليومين دي قال لك بداية بتاعت السنة. اليوم الاولان بيسموه يوم نيروز، واليوم الثاني شنو؟ المهرجان. يوم نيروز ويوم شنو المهرجان. فلما بقت الايام دي الناس كانوا بيلعبوا فوق ده في الجاهليه، ونصلا جاب هذه الشريعه قال ربنا بدل لكم من الايام اللي انتم بتلعبوا فوق بحاجات ثانيه احسن من دي، بدل لعب صلاه. ها قالوا شنو؟ العيد بتاع الاضحى والعيد بتاع يوم الفطر، لانه نيروز والثاني ذاك المهرجان انه شنو عيد عديل. فمثلا مغير من عيد جاهلي لعيد شنو اسلامي. ده في سنة كم يا شيخ عثمان؟ السنة الثانية. عيد كان ولا السنة اللي سوتها الثانية. هاي اصلا وسموا ذات مهرجان. ايوه ولا بتصلح. لا الجاهلية ذات اصلا اللي سوتها في السنة. يا هو ذات شغل ما واحد واحد اصلا موجود عند المسيحيين اصلا. اصلا ما وقت المسلمين. اصلا ما وقت المسلمين. يعني لما تقلب الكتب بتاعت اهل السنه والجماعه ما في كتاب يجيب لك ان شنو ان عندكم عيد غير عيد الفطر وعيد الاضحى، الا عيد النبي صلى الله عليه وسلم بيسموه عيد المولد، وهو عندنا اعم واشمل من العيد. لكن ده الكل شنو عادات وبلدان، بس كل بلد عنده عاده وتقاليده وماشي عليها. اما اللي جايبينه هسه بتاع العيد بتاع راس السنه وغير ذلك عادات جاهليه. والمشكله شنو كمان العادات الجاهليه اللي درج عليها الناس جعلوها كانها شريعه، ما بيقبلوا شنو التعديل فيها ذاته. لما تتكلم يقول لك يا اخي في ناس قالوا جايز، وين هم الناس؟ ما في الناس اصلا اللي خصصوا الناس ما بيخافوا من الله يقولوا ان الكلام ده جايز. لكن الزول بيخاف من الله ما يقدر يقول شنو جايز، والا يكون شنو هو الزول اللي افتى اصلا ما اهلا لكونه يفتي بذلك. اذا يا اخوانا بعد شرع العيد بتاع شنو؟ العيد بتاع الفطر والعيد بتاع الاضحى. طيب حسن ولا يصلي يكون صلى يا تواصي يكون الرسول انه صلى الاضحى اول ولا صلى اللي بتاع الفطر اول؟ صلى اللي بتاع الفطر اول، لانه الصيام ما فرض في شعبان مولانا. رمضان لما جاء صام النبي عليه الصلاه والسلام، ما بعد رمضان طوال شنو؟ ما بيعيد الفطر، وده كمان شنو؟ ما زي في الايام بتاعته بعد شهرين وعشرة ايام. باب وقت الخروج الى العيد. حدثنا احمد بن حنبل اخبرنا ابو المغيرة اخبرنا صفوان اخبرنا يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن مسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر، في يوم عيد فطر او اضحى، يعني عيد من الاعياد او في عيد اضحى، فانكر ابتاع الامام. قال شغل ده شنو ده؟ ده امام منو ده؟ نجي ننتظر لحد الوقت ما يجي، ولنا جبريل صلى الله عليه وسلم زي الوقت ده هو جاء. فانكر ابطاء الامام تاخيره، فقال انا كنا قد فرقنا ساعتنا هذه في حياتنا صلى الله عليه وسلم لا نصلينا، وذلك قال حين التسبيح. حين التسبيح وفي الصبحة الدعاء يا اخوانا، الوقت وفي الصبحة الدعاء معناه للساعة 9 للساعة 10 الوقت ده. للتسبيح صلاة؟ التسبيح صلاة الدعاء مولانا. يعني الحديث هو شنو؟ مع صحابي. بعد فترة يقول لك قلنا دي قوالب بتاع المسلمين، هو المصلي والصحابي ما هو المصلي، حان وقت الصلاة ومرض للصلاة، والإمام شنو بتاع الصلاة لسه ما جاء. وهو متأخر. ها الصحابي ليش استقطع خروج الإمام؟ قال لي ما يجي لحد يصلي. زي الوقت دليلنا مع أن صلى في مكان كان صلينا وفرطنا ونحن مشينا. شاهد مدار يوريك الآن الوقت 200 مما ارتفعت الشمس يكون شنو حان الوقت يعني بتاع صلاة العيد باب خروج النساء في العيد. ما في واحد من أهل السنن إلا هو شنو بواب ليه والآن الحديث صح في ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن أيوب ويونس وحبيب ويحيى بن عتيق وهشام في آخرين في آخرين ليش اسم قرية ولا بلد في عثمان ناس ثانيين يعني أن محمد أنه معطية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن نخرج زوات الخدور أصل الخضر البيت ثم اصطوم من الخضر يقولنا شنو في البيت الصغير اللي بيعمل فوق الجمل اللي هو الغبي يعني أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام نصل زوات الخدور بمعنى النساء اللي بيستثر في البيوت للي هم شنو يقول بيسموه نساء الحديث ذاته نساء الحديث غالي موجود. إذا في هذا الحديث رد على أن شنو رد على من قال أن المرأة ما تخرج إلا ثلاث خرجات خرج من بطن أمها وخرج إلى بيت زوجها وخرج إلى المرأة عادي ده الحديث اللي يرد وبعد يقول الحج ما مفروض عليها الحج ما هو واجب أحسن من حلو فاعف أيوة وواصل حاجة وصار واجب على المرأة واجب على المرأة أيوة. عن عائشة رضي الله عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ده من حيث السنة القولية والسنة العملية نظر شنو ما حج ما أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها والصحابة رضوان الله عليهم أحرموا وما هم نساوين مش حج بهم. إذا المعنى يعني الشرع ما بيتم أو ما بيكون بمجرد كلام لكن يكون شنو أقولنا مجرد أشياء يعني نقلت. إذا نلاحظ الحديث أن صلى الله عليه وسلم عمر قال أن نخرج ذوات الخدور هذيل النساء بتاعنا الحديث الخضر الخضور جمع خضر والخضر البيت عشان يفعل في البيت ده يوم العيد قال يا مرغن قال شنو قال قيل فالحوية كمان طيب النساء حتى طيب ما بيصلي عندها الشهرية قال ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين أنه ليل يدعو ليل. قال فقالت امرأة يا رسول الله إن لم يكن لهداهن ثوب واحد كمان كما عندها قميص جريد تمر به تسوي شنو كيف تصنع؟ قال تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها خديها شنو شيل الفستان شيل هنا جزء من ثيابة الديالي. الحديث لما جاء في أبو داود ما جاء في البخاري وجاء في المسلم جاء في النسائي جاء في ابن ماجه وجاء في غيرهم. طيب هل السلف كلهم قالوا أخذوا بهذا الحديث؟ قال إذا كان أصلا يعني بصورة ما بيحصل فيها أي مخالفة شرعية ما ممنوع خروج. كان بقى بيحصل مخالفة شرعية يكون خروج شنو يقولنا ممنوع. إذا الممنوع أحيانا الناس شنو بيقع في فهمه غير الممنوع اللي بيقع في فهم بتاع شنو يقولنا الشارع. قال محمد بن عبيد أخبرنا حماد أخبرنا أيوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر قال وتعتزل الحوية مصلى المسلمين. شوف من شدة الاعتناء بهذا الأمر قال حتى عندها الشعرية تمر وتمش تشهد الخير بس إلا قال حال حائد دي شنو قال يعمل الصف هناك براهم قال يعتزل المصلى. جاءت رواية على أن الحوية شنو يقولنا قال إلا أن الشعريات دي يتصفى هناك بوراء اللي بيصلى الليل أما الدعاء والذكر شنو يدعون يدعون ويذكرنا لأن الدعاء والذكر شنو ما ممنوع منه شنو الحائل وتعتزل الحوية مصلى المسلمين وفي لفظ يقول شنو مصلى الناس ولم يذكر الثوب. شايف من أجل يقول إذا كان ما عندها واحدة منا شنو تلبسها من طوبة. قال وجدته قال هو شنو قال محدث عن حفصة عن امرأة تحدثه عن امرأة أخرى قالت قيل يا رسول الله فذكر معنا موسى في الثوب ذكر حديث معنى حديث بتاع موسى سبق لنا له موسى بن إسماعيل في أول الحديث بتاع شنو خروج النساء بالعيد معنى الماء عندها الثوب شنو أخذها تلبسها. حدثنا النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية لنصيبة بنت الحارث قلنا أو قيل بنت كعب قالت كنا نؤمر بهذا الخبر قالت والحيد يكن خلف الناس فيكبرن مع الناس الله أكبر يعني بنكبر، والنساوين اللي عندنا الشعريات يكبرا بس الصلاة بس فقط ما يصلوها، لكن يمرغا عشان يشهد الخير ودعوة المسلمين. حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي ومسلم قال أخبرنا إسحاق بن عثمان حدثني إسماعيل بن يونس إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطية عن جدته أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع الأنصار في بيته فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب، عمر بن الخطاب هو اللي أعلمه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على الباب فسلم علينا فردتنا عليه السلام ثم قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكنا، أنا رسول الله إليكنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء نبعم لكم رسول الله، أيوة خلاص جاء يعني أسقط لنا في النسخة شنو كلمة يعني سيدنا عمر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكنا. وعمرنا في العيدين أن نخرج فيهن الحيض والأطقى، قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين نتل شنو، قال الحيض والأطقى، الأطقى جمع شنو عاتق، العاتق قال قيل هي المرأة اللي البنت اللي بلغت لحد ما تبلغ سن الأنوثة، يعني من تقول 13 سنة لين 40 و50 قال لهم العواتق. فتينا بعنا قال سيدنا عمر قال أنا شنو عمر أنا شنو أن نخرج فيهما، قال الحيض والأطقى، قال شنو ولا جمعة علينا، قالوا الجمعة نحن ما ملزمين بينا بها، شوف الجمعة ما ملزمين بها، لكن العيد ما له أخونا نمرغ نكمل الصلاة قال عشان نشهد الخير، ونهانا عن اتباع الجنائز، قالوا لشنو لقلة صبرهم لأنه ما بيصبروا. قال المرة شنو يا أخونا خرجت ومشت وشهدت الجنازة يعني وما حصلت أي مخالفة ما في حاجة، لكن عشان المخالفات الكثيرة اللي بتحصل شنو يا أخونا إلا هنا بيقول شنو الفقه المالكي قال لا جنازة أبوها ولا شنو ولا أنا كده بيقول الزيدي لو حضرتها ما في مانع. باب الخطبة يوم العيد. حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية أخبرنا الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد الخدري وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان المنبر في يوم العيد، ده مروان بن الحكم جلعهم بنو أمية شايف يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. ما أول حاجة بقت شنو مسألة هو حكومة والحكومة بقت الناس ما دايرة. بسم الله الناس ما دايرينه يسوي شنو، بمجرد ما قال السلام عليكم الناس بيصلوا، لكن السلام عليكم بيمشي ما بيسمعوا كلام، قال نوديكم برد الماء مشيتوا عمل لكم الخطبة وبال الصلاة وش كده، لا هذا سوي شنو، أنا جاب لي منبر أول حاجة خطوه هنا، بعد ما جاب المنبر وبعد ذاك وقف وبقى يصلي شايف قبل الصلاة. فقام رجل من الصحابة ما تأخذوا في الله لومة لائم، فقال يا مروان خالفت السنة أخرجت المنبر في يوم عيد، لأنه صلى ما كان بيخرج المنبر، كان بيخرج المنبر في شنو يا أخوان في صلاة الاستسقاء ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري من هذا؟ دزل دمنه، قال فلان ابن فلان، فقال أما هذا فقد قدم عليه، ده الواجب مثل الأمر بالمعروف والرغم زي ما هو. هذا شنو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطيف بلسانه وإن لم يستطيف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. والرجل شنو أظن ما بقى من الناس أضعف الإيمان بقى فبلسانه. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا عبد الرزاق ومحمد بن أبي يعني محمد بن بكر قال أنبأنا ابن جريج أخبرنا عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، طبعا للسنة طبعا، ثم خطب الناس، فلما فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسطا ثوبه تلقى يلقين النساء فيه فيه النساء الصدقه. الناس يتكلموا قال اذا كان مسجد النبي عليه الصلاه والسلام ما عنده فاصل بين الرجال والنساء قالوا ليه بتعملوا؟ سألنا الشيخ عبد الرحمن قال انه واحد من معتمدين معتمد بتاع المناهج قال له ليه انك انت قال في المسجد بتاعكم ده عاملين ما نصلي ما بيجي يصلوا هناك؟ قال له ما في حاجز. قال له حاجز يعني شرع يعني في الشريعة اللي يعمل حاجز؟ يعني الشيء اللي انت بتجعله شريعه واحد عنده شنو انه ما شريعه، لانك انت بتقرا شريعه كتب براءه وهو بيقرا كتب براءه. ها طيب هل النساء طيب حط ان هناك ما في فاصل خرجا قال حتى الحية يمرغا لما مرغا وينهم؟ قيل قالوا بعد من الرجال انه خاطب النبي عليه الصلاه والسلام الرجال بعد ما خاطب النساء برايه. لأن شنو قال البعد ما بيسمع عن الخطبة ذاته. لكن شنو بيشوف الناس ويقترن بهم، إذا بيحتاجوا لشنو؟ بعد الخطبة العامة، يعني هم قاعدات جنب الشجرة هناك، ما بيسمع عن الكلام اللي بقال شنو هنا. بعد ما نزل من الخطبة بعد ختم مشى. إذا كان وجدنا في المسجد أنه بقت الصفوف متقاربة بين الرجال والنساء، ما كان ذلك إلا شنو يا أخوانا؟ يعني على أنه ده يوريك ان الوجه ده جائز والوجه الثاني ده برضه شنو يقولنا جائز، والجائز ده شنو يقولنا بشروط. طيب عشان كده الجماعه هنا لما مرضوا في السقيع، والسقيع دي من الممكن ان النساء يعني شافوا فوقهم، عشان كده شنو حصل التباعد بين الرجال والنساء. في المسجد حصل ان التباعد التقارب بين الصفوف بيجيب النظر لبعضهم للبعض، الرجال مع النساء، يبقى اذا المساله شنو زي ما في السقيع يكون بداخل المسجد كذلك. عشان كده اذا الخير هو احسن ما يفعل بذلك الحواجز التي تؤمر شنو قلنا بين الرجال وبين النساء. حق ان نحن قلنا قلنا ما في عازل ما في فاصل بين الرجال والنساء. هل يقال انه الناس اللي بيجي يخش المسجد دين بالمئات بل في المساجد ذات العاصمه بالاله كلهم يكونوا شنو قلنا ملتزمين بالشريعه؟ طبعا ما ملتزم بالشريعه، اذا حتما انه الناس بيجي شنو؟ عشان ينظر العديل للنساء. او بعد الصلاه يكون الشغلان شنو شاذه. ودائما الناس يتحدث عن النساوين والمرأة وشفناه وقالت وصووا وفلان ومرأة، يبقى إذا شنو يا أخوانا؟ بنرجع لعين الشغل الممنوع في شريعة الله سبحانه وتعالى. عشان كده الشريعة شنو يا أخوانا؟ فيها الحيطة. شايف؟ بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام فرض قال شنو؟ قام يوم الفطر. أيوة قال سمعت يقول النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس. فلما فرق النبي الله صلى الله عليه وسلم قال نزل فأتى النساء، شوف ما كانوا بعيدين. قال فأتى النساء فذكرهن وهو قال يتوكل على يد بلال، ما بلال واقف ونزل شنو متكي على ايده كده، نزل شنو جعل بلال شنو عصاية يتكي عليها. ده العيد. يبقى بالعيد. نعم العصاية. شايف سيدنا بلال عليه الصلاة والسلام. شافوا بلال باسط صوبه، سيدنا بلال بفرش الثوب بتاعه، الا النصاري، هو الصدقه، الصدقه شغلكم انتوا مخربش كثير، يلا صبوا. فابي شنو؟ قال الصدقه، قال تلقي المرأة فتخها ويلقينا، قال ويلقينا حتى ها وقال ابن بكر قال فتخها. شايف المرأة تشيل الفتخ، الفتخ هو الخاتم الكبير. اها الما فيه شنو يا اخوانا الفص؟ قال المرة تجيبون تشيله. في بعض الروايات يشيل شنو القرط اللي هو الحلقة اللي بيعملها في الاذن ده كله بتاع الذهب، والنسائي شنو يرموه ورموه والنسائي شنو شاله ومشي تصدق وبيه شنو يا اخوانا على النسائي. الدين لابد يعودوك لكونك انت شنو يا اخوانا القوي يعني يعين من هو شنو يعني ضعيف. ايوه والضعيف يعين من هو شنو اضعف منه. النسائي شنو؟ ما قال لسيدنا بلال، ما جانا مثلا شنو؟ سيدنا بلال معه جامع على النساوين خاطبهم خطبه خاصه، وفي اثناء الخطبه فرش سيدنا بلال الثوب بتاعه، والنبي صلى الله عليه وسلم شنو؟ امرهم بالصدقه، وبقت النساوين شنو؟ ما في قريشات متوفره هذه حقتكم، يطلع عن شنو؟ الفتخ الخاتم ده اللي ما فيه الفصل، ما فيه الفصل بيجاي يرمين، واحد عندها القرط ترمين، واحد عندها الخلخال ترمين، لحد ما بقى شنو؟ عمله هنا يسمع انه خبطة سيدنا بلال شارع ونصر بن تصدق به على فقراء الصحابة. نعم. يا الناس يوم العيد بيعملوا ولا شنو؟ ها؟ يهودوا بيعملوه يوم العيد هذه بعض البلدان الناس بيعملوه يعني يشبع ذاك او ذاك يشهد لهذا ان شاء الله. حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه واخبرنا ابن كثير انبانا شعبه عن ايوب عن عطاء قال اشهد على ابن عباس انا بتاكد واشهد عليه انه قال الكلام ده. وشهد ابن عباس قال ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه خرج يوم فطر فصلى ثم خطب ثم اتى النساء ومعه بلال. قال ابن كثير اكبر علم شعبه يعني اكثر حاجه شعبه كان يظن قال فامرهن اكبر علم يربنا معناه شنو يعني اكثر حاجه كان بيظن يتوقع ما شك في الروايه يعني اكثر حاجه شعبه كان يتوقعها فامرهن بالصدقه فجعلنا يلقينا بها الفتح ذكرنا جبل كل واحد تلقي في التوب بتاع سيدنا بلال. حدثنا مسدد وابو معمر عبد الله بن عمرو قال اخبرنا عبد الوارث عن ايوب عن عطاء بن عباس بمعناه قال فظن انه لم يسمع النساء فمشى اليهن وبلال جائز يعني ظن انه لم يسمع النساء لان المسافه بعيده وبلال معه فوعظهن وامرهن بالصدقه فكانت المراه تلقي القرطه له الحلقه والخاتم في ثوب بلال. حدثنا محمد بن عبيد اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب عن عطاء عن ابن عباس في هذا الحديث قال وجعلت المرأة تؤتي القرطة والخاتم وجعل بلال يجعله في كسائه قال فقسمه على فقراء المسلمين. باب يخطب على قوس. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة عن أبي جناب عن يزيد بن البراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نول قال من المناولة عدوه أو توك بمعنى جعلوه شنو يتكى عليه توك معنى جعلوه يتكى يوم العيد شنو قال غوصا فخطب عليه. شو عثمان الكلمة دي تضعت ولا كيف نويل معناه شنو ناولوا يعني ها وتوك شنو أخوانا عدوه شيء يتكى عليه كده بس. إذا يبقى العود اللي بيعمل يوم الجمعة شنو أخوانا بيتكى عليه. آخر جمعة أنا جاي مشيت من عمان وأسألنا شو عثمان قال تيتسلم في مسجدنا ايه المسجد ساعات دارنا الطبعين كده العصائد ذات اللي جدنا عندنا اتطوروا لما يجيب لهم الخطباء بيتكلموا بالاجهزه بتاعت الاعلام خطب الجمعه يشوف الخطيب ماشي كده وماشي كده من القسم اللي نقول العصائد هنا يقول الناس خلوها ولا خلوها خلوها نقول في ترابزين قدامنا ترابزين معنا من حمله ما حمله معنا كان شعار من شعائر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا شنو من معالم الدين الاسلامي تعملوا ترابزين تعملوا حديث يا العصائر برضو يعملوها ما تعدوا من الشغلانة ما ما ما في حاجة لها. باب تركوا الأذان في العيد دار يورينا أن صلاة العيد ما فيها أذان شايف إلا ما كان يقدمه جدا على ذاك كان يؤذن شنو بأسانيده المتصلة ما في حاجة اسمها الأذان به يعني الذي كان لما اسمه مسجد الأذان وكان نادان يقدم شنو قالوا الإذان في شنو في صلاة العيد. أيوة بسم الله أخوانا عادات فرض أما من حيث النقل ما في باتفاق المحدثين والفقهاء. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. العيد ذات لمن جاء انا كما انه غريب ما كان نجي نحضر الجزاز الان صغير ابن عباس ما صغير فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم الذي عند دار كثير ابن الصلب حته معروفه والعلم اي حاجه يتعلم بها الشجره دي علم الناصيه دي علم والقنطور ذاك علم علم اي حاجه شنو تتعلم به وانه ده حدود الجهه الفلانيه والجهه الفلانيه. قال شفت العلم الموجود الجمد الرجل يقول لك كثير ابن الصلب قال نعم قال فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه. ما نقول يا اخوان الا عندنا شنو؟ الاذان والاقامه لا يكونان الا في شنو يا اخوان في الطريق فقط. قال ثم امر بالصدقه قال فجعلنا النساء قال يشرن الى اذانهن تشير الى اذانه تقول شنو؟ يطلع عن وحلوقهن يطلع عن الحلق الحلق. قال فامر بلالا فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. احنا ثاني نقول ممكن اصلي يتلو يدين وعدوه له وعدوه الى الفقراء. حدثنا مسدد اخبرنا يحيى بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. وأبو بكر وعمر وعثمان شك يحيى شايف وعمر وعثمان شك يحيى في كونه يعني يعيد شنو يقول يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان قال شنو قال شك يعني أو عثمان مكان عمر يعني أو عثمان يعني مكان كلمة شنو يا أخوان عمر يعني يا عمر يا يقول عمر وعثمان قال كل شنو صلوا بلا أذان ولا إقامة يا عمر يا عثمان شك يحيى في أي الرجلين ذكرين طيب ماذا ما أثبت الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى بأذان أبو بكر ما صلى بأذان ولا بإقامة خلاص يكفي هذا ولو شك في كون شنو عمر موضع عثمان أو عثمان موضع عمر شك حدثنا عثمان بن أبي شيبة وحناد لفظه قال أخبرنا أبو الأحوص عن سماك يعني بن حرب عن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيد بغير أذان ولا إقامة صلاة العيد صلى الله عليه وسلم كلها تكون كم يعني صلاة عثمان صلاة الثانية مشكلة يكون 8 8 عيد بس فقط أيوة 8 8 في 2 من 16 هي والله رمضان ما نقول في سنة 2 أي ما مما جاء رمضان طوال شنو العيد فرض معه العيد في سنة 2 ورمضان في سنة 2 وفي شعبان باب التكبير في العيدين حدثنا قتيبة أخبرنا ابن لهيئة ابن لهيئة عن عقيل هنا جايبهم هنا مصقر ولا شنو عن عقيل بن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى ها في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 مثلا الجمهور طبعا ونحن برضو هو ماشيين على نفس المثل حدثنا ابن الصرح أنبأنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيئة عن خالد بن زيد عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع بس من بس التكبيرة فقط بتاع شنيا خلال البداية غير بتاعت الركوع التكبيرة بتاعت الركوع لما نضيف عليه ما ديك مع الطقم بتاع الصلاة كامل لكن داري وريد أن دخول الصلاة هنا يكون بسبعة وفي الركعة الثانية قبل ما يشرع في القراءة يكون في 5 تكبيرات بتاعت القيام تكون 6 حدثنا مسدد أخبرنا المعتمر قال سميت عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما بعد التكبير يعني الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وتجيب الصورة والثانية برضو الفاتحة ثم الصورة حدثنا أبو توبة عن ربيع بن نافع أخبرنا سليمان يعني ابن حيان عن أبي يعلى الطائفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يركع قال أبو داود رواه وكيع بن المبارك قال 7 و5 كده يا زيد حسد جايبين كم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 كان كبر 7 تكبيرات ثم يقرأ ثم يكبر 7 للركوع ثم يقوم فيكبر 4 جايب نقص واحد داري وريق أنه نقطع من الراوي الراوي الثاني قال شنو 5 وليس 4 حدثنا محمد بن الآلاء وابن أبي زياد المعنى قريب قال أخبرنا زيد يعني ابن حباب عن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه المكحول قال أخبرني أبو عائشة حليس جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيرة قال كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم يعني حيث كنت علي على البصرة قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص ناس أفتان يكبر بكيفية ثانية أخوانا بل يشني أخوانا يكبر فوق أثناء 4 زي التكبير تكبير على الجنائز كانوا برضو قال في العيد برضو كذلك وردت 4 عشان يوريك أنه شنو عندها أكثر من كيفية الكيفية الأولانية دي هي الكيفية شنو تعال شنو السبعة ثم الخمسة. ودي كمان يقول لك شنو أربعة. ولما قال أربعة الصحابي الثاني شنو حذيفة قال صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أنا برضو بكبر شنو أربعة في البصرة حيث كنت عليها معناتها الشاهد فأتولوني على البلد هناك. قال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص فقد كان شنو يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكيفية أيوة الأولى أربعة والثانية أربعة. هنا الشارع جايب لها تأويل قال إلى قال التأويل بتاع قال أربعة قال قيل كبيرة الإعراب يكون دخل لها واحدة خمسة وقال أربعة في الثانية قال شنو غير التكبيرة بتاع شنو قال بتاعة الركوع قال يكون زي ده بس كده بتاعة القيامة اللي بيقوم بها ده التأويل جاي منه. والشارع هناك بيقول لك تاني شنو أن الكيفيات وردت أكثر من كيفية لكن اللي أكثر استعمال من النبي عليه الصلاة والسلام في الأولى سبعة وفي الثانية خمسة. باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. حدثنا القانبي عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد من الليثي ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. شايف باب الجلوس للخطبة. باب الجلوس يعني شنو للخطبة. جلوس للخطبة كيف؟ حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا الفضل بن موسى السيناني أخبرنا ابن جريج عن عطاء عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. قال أبو داود هذا مرسل من عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يقول شنو مظلوه بالصحة لا يوري على أن القيام في الخطبة شنو يقولنا ليس بصحيح ليس بشنو بواجب. أي وقال الثابت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما خطب جالسا غد. طبعا دي بتاعت الجمعة مولانا وهنا ده كمان الحديث جايب شنو يقولنا جايب الخيار فيها. شايب الشوكاني قال فيه تخيير شنو السامي قال لا يدل شنو على عدم وجوب الخطبة بل يدل على عدم وجوب شنو قال يعني عدم وجوب أن الواحد ما بالضرورة إلا يقوم لها. عشان كده مثلا يقول شنو هنا يقول فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس قال للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب. أيوة مشينا في مسألة ثانية المسألة إنما جينا مسألة شنو يقولنا بعد صلاة العيد ما في صلاة العيد هنا الخطبتين بعد صلاة العيد داري ورينا على أن شنو يقولنا مستحبات وليست سنن وليست شنو وليست واجبات بس ده كل ما في الأمر. قال الحجر معانا حجر والما حجر معانا معناتها شنو ما عنده حاجة ده كل ما في الأمر. واحدين قالوا فيهم من ذلك قالوا على أن شنو صلاة العيد قالوا ما فيها خطبة. رد عليهم الشرع قالوا الحديث ما نفى الخطبة نفى قال شنو لزوم وقوفه قال حتى تحضر الخطبة. حسينا بقى نفى لزوم أنك شنو إلا تحضر الخطبة لأنه لو كان أصل الصلاة ما تصح إلا بالخطبة ما كان بيعملوها في البداية لكن لما عمل الصلاة صلاة شنو خلاص لما أبشر مشت إذا معناه بالخطبة بدون خطبة الصلاة تصح. إذا بيجا شنو يكون استماع الخطبة هنا بيجا شنو من السنن وليس من الواجبات. باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. الترجمة دي الثانية جايانا. حدثنا عبد الله بن مسلم أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر ده ثابت. باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج قال من الغد. اسمع لي كمان كيف معناتها إذا كان الخبر بتاع العيد جاكم بعد ما زالت الشمس وأنتم في رمضان قال تفطروا وكان فطرتوا شنو قالوا ما تصلوا الليلة وبكرة شنو معناتها قال بيصلوها. اسمع كلام زي ده هو مذهب كتار من السلف. إن عندنا شنو يقولنا كفارة الزوال الصلاة على خلاص تاني بكرة تاني ما بيصلوها دار يوريك أنه هنا بالسنة الصحيحة أنه ممكن تصلوها من تاني يوم. لا إذا الكلام ده. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن جعفر بن أبي وحشية عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ربا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال. ده هيجينا بعدين في باب بتاع احكام الصيام، لكن هنا جايب مطلب عشان داري يوريك على انه شنو الصلاه بس فقط. سيدنا انس بن مالك عنده اعمامه، من اعمامه قال شنو؟ انه جو ركبا ناس المدينه لمن جيبوا في يوم 29 في المسا ما شافوا الهلال، والناس اصبحوا شنو؟ صايمه. بعد ما شنو قلنا جاء اصبحت الوطاء الدور الخبر يعني الصباح الخبر ما في، وقت الضوء ما في، ساعه 12 ما في، ليه بعد الساعه 12 حتى ما جاء الخبر على ان الهلال شنو؟ في ناس ركبوا مسافرين قالوا لنا شفنا الهلال. لا من جو النبي عليه الصلاه والسلام قال خلاص طوال شفت الهلال اي شفنا الهلال ما كان يسمع اهليف ولا يتكدر، بس قالوا خلاص وراكو نزل شنو قام قال للجماعه افطروا وفطروا بعد ما شنو زالت الشمس من كبد السماء، وقال لهم شنو بكره تمرقوا صلوا، بكره تمرقوا صلوا. ها النبي عبد العزيز شيخ عثمان ولا ما العزيز؟ ها قال فامر بهم قال ان يفطروا وان يصبحوا يقضوا الى مصلاهم. ده الكلام قال قالوا الجمع من المحدثين ناس كتار على هذا الكلام. اسمع الكلام ده، قال وقال الشوكاني والحديث دليل لمن قال ان صلاه العيد تصلى في اليوم الثاني ان لم قال يتبين ان لم شنو يعني يتبين العيد الا بعد خروج وقت صلاته. والى ذلك ذهب الاوزاعي والثوري واحمد واسحاق وابو حنيفه وابو يوسف ومحمد، وهو قول الشافعي. مذهب عجيب ولا المذهب ليس مذهب غريب. المذهب بتاع شيخ عثمان وشنو هسه في المساله دي بيسوي شنو التاسي في مذهب لو بعد الزوال ماله يا اخوانا الصلاه ما نحن عندنا صلاه نهول كده تغدى عندنا كم صلاه صلاه نهول تغدى واحد بس سياتي فجري بس وخلاص ثاني غدا بتاع نقول مولانا ما عندنا ثاني خلاص. والعيد برج النبل ولا بريد قلنا فريد معناتها اذا الصلوات الواجبه ما خمسه زيد عليها خمسه تبقى سته. عشان كده ساده الاحناف لما قال الوتر واجب الجماعه قال لهم لا تلي قلت يا اخي لا نخلص قال واجب، قال اذا الصلوات الواجبه سته. ايوه شايف حدثنا حمزه بن نصير اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا ابراهيم بن سويد، ابراهيم بن سويد اخبرني وليسني ابن ابي يحيى اخبرني اسحاق بن سالم مولى نوفل ابن عدي اخبرني بكر ابن مبشر الانصاري قال كنت اقضي مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى يوم الفطر ويوم الاضحى، نقضي نمشي من الصلاه فنسلك قال بطن بطحان، بطحان دوادي بالمدينه يا اخونا قاعد هسه كل شنو يا اخونا اتمنى بامارات وعربات وكذا وشغلات. قال بنجي شنو يا اخونا بنسلك البطن بتاع الوادي، الوادي ده بنجي شنو؟ المعه بتاعته حتى ناتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجو من بطن بطحان الى بيوتنا. داري يوريك على انه شنو؟ نحن سلكنا بطن بطحان، ثاني نرجع نصلي شنو؟ الى بطن بطحان الى بيوتنا. داري يوريك على انه تغيير الطريق يا اخونا مستحب، ممكن تاتي وممكن تخلي. باب الصلاه بعد صلاه العيد، هل بعد صلاه العيد في نفل؟ حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه اخبرني حدثني عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر فصلى ركعتين ثم فصلى ركعتين لم يصلي قبلها، وفي نفسه يقول شنو لم يصلي قبلهما ولا بعدهما شايف. ثم اتى النساء وما هو بلال فامرهن بالصدقه فجالت المراه تلقي خرصها وسخابها شايف. ده الحديث السابق جبيل الخرص قال شنو حلقه صغيره من الحلي يعني عاملينها شنو حلقه صغيره عاملينها حلقه بتاع الذهب او بتاعة الفضه، والقرط كمان الحلقه الصغيره برضه كذلك العناية. والسخاب هو شنو؟ الخيط اللي بينزموا فوق الخرزات اللي هو الإيجيب. قال أنا فاهم بيبقى شنو عادي تلغي الخرص بتاعه اللي هو الحلقة بتاعة الذهب أو الفضة، والواحد الثاني منهم تشيل الإيجيب بتاعه في يعني رقبتها اللي أدماه ربما يكون فوق شنو يا أخوانا بعد من ال شنو يعني الخرز الثمين القالية اللي بتكون قيمتها قريبة لقيمة الذهب، وكلهم شنو يرمون في صف سيدنا بلال ويجمعوهم عشان تشفع للمساكين. بعد يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم مطر. ده المقرر عندنا برضه ولا شنو؟ حدثنا هشام بن عمار أخبرنا أبو الوليد حاء وأخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الوليد بن مسلم أخبرنا رجل من الغرويين وسماه الربيع في حديث عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة سمع أبا يحيى عبيد الله التيمي يحدث عن أبي هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. أما في غير ذلك كان يخرج لها للسهرة عشان كده قلنا الخروج للسهرة ماله مستحب. ها يقول شنو؟ جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها يجمع وبعد ذا كمان يفرغ عليه. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما وحول رداءه ورفع يديه فدعا واستقبل القبلة واستسقى واستقبل القبلة. إذا بيد المأمومين شنو يا أخوانا؟ ظهروا ويدعو الله عز وجل والمأمومين يعمموا ويحول رداءه ومن قيام المأمومين يحول شنو من جلوس زي ما تقرر في الزواج. حدثنا ابن الصرح وسليمان بن داود قال أنبأنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب أخبرني عماد بن تميم المازني أنه سمع عمه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فأول هذا إلى الناس ظهره يدعو الله عز وجل. قال سليمان بن داود واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن أبي زيد وقرأ فيهما زاد ابن السرهي يريد الجهر يعني القراءة في الاستسقاء تقول شنو يا أخوانا؟ جهرية وليست شنو يا أخوانا؟ سرية. القياس كان يقتضي أنها تكون جهرية ولا سرية؟ كل صلاة تأخذها تكون جهرية. أيوة نعم الكلام بتاعكم ولانا فيه هنا ولكن القياس كان يقتضي أنها تكون طبعا سرية بس نظرا لكونها نهارية. القياس ما كان يقتضي أنها تبقى كذلك لكن بقى العام شنو مخصوص حالا بقى ذوات الخطب استثنيت بذلك عشان كده شنو الله النبي عليه الصلاة والسلام شنو جهرا. وبعدين الصلاة عند الخطب كلها جهرية هو كذلك لأنه الاستسقاء عند الخطبة والجمعة عند الخطبة وهي جهرية وثان عندنا يعتل فيها الخطبة العيدين عندنا الخطبة وكلها شنو جهريات. جميل جدا. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في كتاب عمري لبرشني أخونا وجادة بن الحارث يعني الحمسي عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده لم يذكر الصلاة وحول قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن اللي هو الجانب الذي على الأيمن قال على عاتقه الأيسر العطاف الشريفة بتاعته كده شنو في الدهر تخطو ماذا العطاف بتاعته والعطف معناته شنو الخط الشي اللي انت خاطفه في العاتق بتاعك عطافه الأيسر وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن ثم دعا الله عز وجل مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن عمارة بن غزية عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه خميصة والخميصة قلنا شنو يا أخوانا درب من الثياب لونه شنو فساء أسود وشنو عنده علم قال في أطراف بتاعته هو مصنوع من شنو يا أخوانا من صوف ومرات يكون من قير صوف. طيب صلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الكساء عليه الخميصة لا خميصة له سوداء فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بأسفلها شايف فيجعله شنو قال أعلاها فلما ثقلت قال قلبها على عاتقه ونبذ عاتقيه يعني إذا معناته أراد أن يجعل شنو ما على الأسفل يكون فوق يحصل التغيير شنو يكون بالتهت لفوق بقى طيقة فبقى شال النبي صلى الله عليه وسلم الجانب الأيمن وجعل شنو الأيسر والأيسر شنو على الجانب الأيمن. إذن الإطافة حسن يقولنا غير إذن الثوب اللي هو شنو لابسه ما زال عباء في دهر دي الثوب بتاع العرب ده بيعملوا ده أهم هو بشي تحاول تجعل ما على اليمين شنو تجعل على اليسار. حدثنا النفيلي وعثمان بن أبي شيبة نهو قال حدثنا حاتم بن إسماعيل أخبرنا هشام بن إسحاق عن عبد الله بن كنانة أخبرني أبي قال أرسلني الوليد بن عتبة قال عثمان بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا لابس له الثياب بتاعت المهنة ما يكون شنو أخوانا ناس العاصمة كان قالوا ماشيين يا أخوانا صلاة الاستسقاء وهدوم قديمة ذات ما عندهم أخيرا ناس الغراس عندنا اللي نشتغل بها في الحواشة وفي الجريف وفي ناس هناك هدوم قديمة ذات ما في كل واحد يجي لابس إليه المنتهى ما في هدوم قديمة ذات ها ومتبذلا معناتها لابس ثياب البذلة عليه بتاعت الشغل يعني زي العرابي اللي بتكتعب العيش أو بتلم به يعني شنو القش متواضعا وبعد شنو متضرعا حتى أتى شايف حتى أتى شنو يعني زاد عثمان فرغا يعني حتى أتى أتى هناك ما جاب لكم حاجة بس هنا ده عامل غلط في الحتة دي أتى دي ما في إلا لها مفعول لأنه ممكن يكون أتى يكون زاد عثمان إلا يكون شنو أتى المصلى زاد عثمان في روايته قال فرقى على المنبر ثم اتفق عليه الروايتين كلها فلم يخطب خطبكم يعني خطبكم أو خطبتكم هذه ولكن لم يزل قال في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد هذه الرواية بتورينا على أنه التابعين من منذ العهد القديم معنا السنة بتاع صلاة الاستسقاء بتاعتهم بتختلف من سنة صلاة الاستسقاء المعصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال طيب ليه ما صلى خطبة زي خطبتكم دي قالوا أنه هناك هو شنو خطب خطبة واحدة وانت بتخطبوا خطبتين ولنا الاستسقاء وغيره كل شنو يقولنا خطبة أولى وخطبة ثانية حطينا بعنا في الحتة دي أيوة عشان كده معناتها بيقول شنو ما صلى زي خطبتكم دي و شايف الشغلانة دي ما انا عندي شنو اخونا قال ما صلى خطبتكم دي ده طبعا الشيء اللي فيه منه الراوي على ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى والخطبة بتاعته شنو واحدة يعني الجلستين الفاصل بين الخطبتين بتاع الجلستين ما في يعني إذا كان جلس وقام ما يكون شنو يا أخوانا ما حصل الفاصل عشان كده هو قال ما فعل ذلك طيب ليش يسموه شنو يا أخوانا ده ما فهم بتاع راوي خطينا بالنا هذا يوزر في الأحاديث اللي وردت في سنة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء هل كان بيخطب اثنين ولا بيخطب واحد طبعا الحديث بيتدعي على أنه شنو كان بيخطب خطبتين ما الفرق بين الاستسقاء وبين غيره قالوا لا الأمر كذلك يعني قال ما خطب زي خطبتين بتاعتكم دي معناه على ظهره أن الناس يعني لا من كان بقى في معظم الصلوات اللي فيها الخطب فيها الخطبة الأولى والثانية دي الجعل شنو الخطبة الأولى والخطبة الثانية شنو يعني فصلوا بها بين الأولى والثانية وبس ما في شيء يحصل بيناتهم إلا الجلسة وبعد ذلك تستأنف الحمد والثناء والتشهد وبعد ذلك تستأنف تخش الثانية طيب قال شنو الراوي هنا ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد دي الكيفية بتاعتها طيب يبقى إذا شنو تاني ممكن يهمل على أنه ما خطب خطبتكم هذه معنى خطبتكم دي فيها كلام أكثر مما فيها الدعاء وخطبة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الدعاء والذكر أكثر مما فيها الكلام قال أبو داود هو الإخبار للنفيلي والصواب ابن شنو عتبة شايف والصواب ابن شنو قال عتبة لا أخبر بها وكلام بتاع عتبة ابن عتبة شنو قال هذا هو الصواب باب في أي هو كان بيغمى ما تربطنا احنا نمر بنصلي ولا الا في حاجه بعد ما صح كده ايوه خلاص قلبت كلامك نعم يبلغني أنه طبعا بعض الناس في بعض الأماكن يقول أنه الناس يقول أن شروط صلاة الاستسقاء ما مستوفاة عشان كده الناس ما بيصلوها. الكلام ليس هو بغير كيف أنا طيب إذا الزور اللي قال عندها شروط يكون الكلام يعني ما جابه إذا من كتاب ولا شنو؟ ما كان جابه من كتاب ما يكون الكلام ده موجود أهل العلم بيعرفه. إذا كان أهل العلم ما بيعرفه بس ملاحظة أخوانا هي الشريعة أي علم ما مذكور في الكتاب ما معتبر. العلم بس يعود مذكور في الكتاب ده. كان واحد قال لا في حاجة هناك بعرفها أنا وجدي وحبوبتي وجارتي بس بنعرفه ما شريعة. بس كده ده أي علم إذا لابد يكون شنو مذكور في الكتاب. فعشان كده أنه أن الناس اللي يبحثوا عن الكتب ليل نهار ما كان ينبغي أن الناس يأخذون شنو يفهموا الحتة دي بالغلط. ما في حاجة استيفاء شروط اللي بيقولوها الناس إلا الناس يكون قال ما في ظل داري منك دين وما في ظل داري منك كذا. هل قالوا أن ظل إذا كان ما في ظل داري منك دين كان ظل داري منك دين لو سألت الله ما بيستجيب لك ما دعاء وكونه ظل داري منك دين ممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام استدان وأخذ الدين ما ممنوع في شريعة الله والصحابة شعب الدين من حيث هو ما ممنوع. وطيب العاصي قالوا أنه هو الله ما بيستجيب لي وطيب ترى من تبي الصلاة لو عاصي ما يتتب العزري المعاصي زور أنا مسلم لكن برتكب المعاصي لا من تبي في الصلاة تأخذ السلطة شنو تبتع عشان كده فيها شنو يا أخوانا فيها الاستغفار لا من تستغفر ما نافت إلى الله عز وجل وبعد ذلك تستعلي وبعد ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى. وأما الإسيان ما بيمنع الإنسان من كونه شنو يا أخوانا يتضرع ويسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يجيب المطر. فعشان كده أنه أي حاجة إتلا من تسمع أنه الناس يختلفوا فوقها وزي صلاة الاستسقاء نحن مالكية وذي الكتب بتاعت السادة المالكية موجودة عندنا. ذولا من يقلي في الكتب يلغي الكلام ده عند أهل العلم يبني عليه. ما في الكلام ده في العلم إلا الناس بيقولوا في الخشوم ما يصلح أن يكون علم. وإلا كمان شنو نطبق الكتب نخليها ما نشتغل بها نشوف شو اللي بيقولوا لنا شنو نشوف شو اللي بيقولوا مختار ويقولوا يعني عثمان يبقى شنو كلامكم إليه المنتهى. هم بيقولوا شنو أن الناس ما أهلا لكون يسألوا الله فهم عجيب. لكن في هذا أبدي يرجلي وما يرجلي الله ما ممكن إلا إذا كان ما مسلم كان سأل الله ما بيستجيب له وحتى نعم حتى يحب المتطهرين نعم يحب التوابين ويحب المتطهرين قسم التوابين على المتطهرين نعم صح يقول لولا كنتم ينتظرون حديث جابر في سعي مسلم والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. فإذا ده كله ما بيخلي أنه الزول المذنب ده أنه ما بيسأل الله سبحانه وتعالى. وأسعى ولعل كمان الناس اللي أنتم تخرجوا بهم في واحد الله يستجيب الدعوة بتاعته وهكذا. عشان كده يعني مرات في أخطاء كده يعني الناس الخروج إلى حزوها بس في الكتب. أيوة طبعا سرعة الإجابة شيء والأداء بتاع الصلاة بتاعة الاستسقاء شيء آخر. أي وكونه تتعكد في وقت صلاة الاستسقاء الناس كلها لما تمشي هناك مع تائبا لله سبحانه وتعالى. أي والتوبة شنو أخونا مش أنه ذو الكافر وبيبقى مسلم استكبت ذنب لو قلت أستغفر الله أنت باعتباره شنو تائب. وحتى غير التائب ده لو سأل الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى شنو ممكن يستجيب له. الحديث بيمنع من حاله وعادي بس يقول الله ما نستجيب دعوته. يقول شنو أطيب ما تعمك تكون مجابة دعوة. والثانية كمان يعني يقول شنو يقول أنه ما لم يدعو أحدكم قال بخطيئة رحمين أي تقول كذا كذا أو زادوا على أهل العلم زي أن الإنسان ما يدعو بمستجيب. تقول الله بلغني مقام الأنبياء الله فقيني نبي لما في نبي وما تلقى نبوة وفي الختم من قل لزيارة في الترصيف لتم الباب له. نعم ما يعملكم بها نعملكم طاعة بتاعه واجب نعم كما أمركم بها يبقى إذن بتقدموه أول بأول الاستسقاء. نعم يعني السائلين نفترض أنه الأصل من أي حاجة نعم الصيام ده نعم هذا أيام لكن إذا أصل يعني عندكم يجبكم ده يعني الحكم يتاقوا إذا أمروكم نعم يبدأ أهل يتاقوا واجب نعم لكن يخلي إذا كان ما خفيف خفيف كلي أمر نعم اذا يبقى حسن هنا العادات طبعا جرت مولانا ان بنقدم النشيد في العاده اكثر من الشيء الوارد في النص اكثر من الشيء الوارد في النص اي العادات استولت على الصحة كلها يعني اي شيء ذكره الغواري يقول شنو ما عندكم قول راجع قال الا بما شهد به شنو قال غرفه التعظيم في المضح يبقى إذا العادة يا أخوانا ما نجعل على كل شيء النصوص الشرعية قال الناس ترجع عليها دل شنو أيوة من أعلى ذلك تكون يعني حكمة من الحكم اتلقيت لكن من حيث النقل طبعا ما معثورة والدعاء في موضعه يبلغ بيان القاعدة الذكر المعين في موضعه أفضل من غيره يعني حسنا لو بعدنا نقرأ القرآن استسقى عشان الله يجيب المطر ومشينا نصلي الصلاة المهم نصليها دي والبسيطة دي أفضل من قراءة القرآن بلا شريك لأنه الصلاة هي المعينة شرعا أي ذكر وإن كان مقبولا في وقته وفي محله الحدد الشرع أفضل من بيكون أفضل منه في لحظة وفي وقته يعني إذا نحن بدل نقرأ الواقع أو نقرأ صور ثانية وغير ذلك الله ذلك الصلاة تعطى الاستسقى شنو عندها أجر أكثر من قراءة الصورة في الواقع ده النصوص ما فيه خلاف بقى في أي وقت يحول نداءه إذا استسقى حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا سليمان يعني بن بلال أن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عبار بن تميم عنا عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي وأنه قال لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه هسه معناته الباب قال لي في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى معناته إذا بعد ما انتهى شنو من الخطبة بس لأنه شنو خرج إلى المصلى يستسقي وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة إذا الدعاء معناته بعد ما خلاص انتهى ثم حول رداءه حدثنا القانبي عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر انه سمع عبارة بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة ما برف اليدين في الاستسقاء يرفعوها ولا يخلوها حدثنا محمد بن سلمة المرادي أنبأنا ابن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن أبي الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمير مولى بني أبي اللهم ليه كما شنو ليه خشن بيتهم كده أبي اللهم اللهم اللي كان شنو يخونا يصبح على نصب جدا كما بيأكله في الجاهلية وأبوهم اشتهر بهذا الكلام لا ما يقسمون دي شنو دي بني أبي اللهم البيابة اللعام بتاعت الأصناف نيم الإباء إباء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء الحرارة بتاعت المدينة الحرارة بتاعت المدينة في حتة شنو قلنا عند حجار صوت من الصوات اللي لما تشوفهم كأنه شنو طلون بالزيت يسموها حجارة شنو الزيت قال قريبا من الزوراء زوراء سوق المدينة القديمة قائما يدعو يستسقي رافعا يديه عشنو قبل الوجه قال لا يجاوز به ما وجهه شايف قبل الوجه كده ده زي ده يعني ما جاوزت شنو الوجه ثاني دي رواية حدثنا ابن أبي ها ابن أبي خلف أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا مسعر أن يزيد بن الفقير أن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كان قال أتت النبي أتيت هو أتت النبي جوك للنبي عليه الصلاة والسلام بواكي نساوين بيبكن من ناس البادي يبكن عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم اسقنا الجو يبكن يقول لنا صرف المطر ما في خطينا بان رنوان النسخة بتاعكم عامل لكم شنو يا قلنا لا أتت أيوة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكية حتى أنا أعمل لكم جنوب بس ما في زيادة ها نصف بتاعتي كمان جاي جنوب اثنين عشان كده بواكية يواكي أيوة ها بواكية يواكي البواكي معناها تقول جنوب النساوين اللي يفكن جن عند النبي عليه الصلاة والسلام ها ويواكي كمان معناه شنو أيوة أتت النبي صلى الله عليه وسلم شنو نساوين بواكي ها واليواكي قال شنو ده يعني قال من المواكة والتوقع والاتكاء يعني جن متكئات على النبي عليه الصلاة والسلام الاتكاء المعنوي يعني لجعل للنبي صلى الله عليه وسلم وجوع عنده خطينا بالنا بواكية بيقل ها ويواكي معناتها شنو جاله ومعتمد هو النبي عليه الصلاة والسلام يوك عليه وشنو يعتمد عليه هناك خفاف ابن ندلة في البيهقي بيقول شنو وأين فرار الناس إلا إلى الرسول ما في طريقة الناس لا من وصلوا ذلك شنو يقولنا أتيناك قال والأزراء يدمي لبانوها ده في صور حديث ذات أتيناك والأزراء يدمي لبانوها وقد شقلت أم الصبي عن الطفل وما يعني عندنا شيء مما يأكل الناس إلا الألحظ العالي وشنو القصلي جل النبي عليه الصلاة والسلام وها أتيناك وقد شغلت أم الصبي عن الطفل من شدة الجوع يرضى في اللبن اللبن ما في وهي ما لقي لها شيء شنو تأكل والقهر شنو اشتد على الناس وزير شنو بيبكى العديد من الجوع جل النبي عليه الصلاة والسلام وإذ رسول الله والله بأسك هذه حاجة نبينا شنو إليك شيخ محمد كلام عجيب حال شنو تهني فقال اللهم اسقنا قيثا مقيثا مريعا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل فأطبقت عليهم السماء شنو شغلانه دي قال اسقنا غيث وبعد ذلك شنو قال مقيثا عشان كده شنو يا اخوانا الناس اللي بينكم المجاز ما في مجاز في النصوص الشرعيه ما يقدروا يعني يحققوا المساله دي لانه شنو الغيث الله قال شنو مقيثا فغيره الغيث ما لي يا اخوانا ما بيقيس لكن بيقيس الله نسبة الإغاثة إلى الغيث ما مجازية ما حقيقية ها أسكن غيث والغيث يبقى شنو بيقيسنا وبعد ذاك الغيث يبقى مريء فكلوه هنيئا مريئا المريء بيقول لك شنو محمود العاقبة شيتا كان في الأكل أو في الشراب أكلته وبعدين ما يخنقك ما يعمل لك نفاق ما يعمل لك حرقان عاقبت محمودة يعني يجينا ما طرف في النهاية شنو أنه نحن ننبسط منه جاءه المريء بالهمزة مريعا قال شنو يا أخوانا قال جاي من المراعة اللي هي الخصب وجاء في لفظ آخر شنو مربعا معناته اللي ينبت النبات بتاع الربيع الربيع شنو يا أخوانا بعد الخريف الوطا كان يبسط بعدها كمان حتى القش يقوم الفصول بتاعت أسفل شيخ إبراهيم ما قلت الصيف والخريف والشتاء والربيع في بلد بلدان ما عندها ربيع حسن عندنا في السودان ما عندنا ربيع شايف ربيع ما عندنا الوش بعد ما الخريف انتهى قبل ما يجي الشتاء في وقت بعد ما الوتر خلاص وخلاص المطر وقف بعد ذلك في نبات يدوب بيموت هو بيسموه بتاع الربيع ما جاء نتيجة للمطر ده في أثناء انصبابه بعد ما المطر انقطع حتى ما يجي ده وقت الربيع الجغرافيا العربية تجعل ان فيه تات عندها ربيع فيه تات ما عندها ربيع إن دارين المطر يكون شنو يا أخوانا مربعا هيبقى نافع غير ضار ودارين متين عاجل حسي شايف غير عاجل قال فأطبقت السماء أطبقت السماء معناتها شنو يا أخوانا فكت لهم المطر قال وأنه كأنه شنو بين السماء والأرض شنو يا أخوانا اتطبقت بيقول أطبق فلان معناه خط الطبق يفوق عليه يعني المطر لازم بشنو يا أخوانا بقوة شديدة ده حديث أيوة شايف الشغلانة دي يعني معناتها طبق عليهم الصحاب وكب عليهم المطر والجماعة شنو ربنا جاب لهم الغيث في الوقت الحين حدثنا نصر بن علي أخبرنا يزيد بن زريل أخبرنا سعيد عن قتالة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه بشيء من الدعاء إلا في الاستسقاء وإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياده الطيب الحديث قلنا شنو معارض ولا مسلم مع سيدنا أنس كلامه ده شنو معناته ده القالب وبين الكلام ده في البخاري وفي مسلم. في الاستسقاء كان يرفع يديه كده لحد ما يظهر بياض يديه، في غير الاستسقاء اذا سالتم الله فاسالوه بركن عقلكم كان بيسال كده. يعني قال ما كان الرسول يرفع يديه في شأن الباقة الا في الاستسقاء. الاستسقاء معناه يبالغ في الرفع حتى بياض يديه شنو ان شاء الله. ده شنو في القاضي وفي سهي البخاري ثبت ان الرسول شنو دعا في غير الاستسقاء ورفع يديه حتى روي بياض يديه. برضه هو صحيح جانا وجايين هنا لما جت الروايات بتقول كده من حديث الترمذي وابي داود اذا سالتم الله فاسالوا ببطون اكفكم ولا تسالوا بزورها واذا فرضتم فامسحوا بها وجوهكم. جاءت روايه قال كان الرجل يدعو وبطن كفيه قال الى العرض. جاءت روايه بالبطن وجاءت بالدار. فجمع اهل العلم بين الروايتين زي ما بيقول النووي قال كان بقى مصيبه انتوا عايزين ربنا يكف عنه قال بتدعو زي ده وكان شيئا انت دايرين ها من السماء دايرين للمطر تصوير زي ده عشان كده ناس المولد مطبقين السنه دي اللهم ارزقنا كذا كذا كذا كذا دعمي من ادار بتاع وخيبه الدرجه من كذا كذا يعملوا كذا كذا كذا كذا يدفنوها في الوطن. ولان الناس في بتاعت الجنازه شالوها في الحته دي ذاتها نكمل الحته دي يا اخوانا طولنا عشان ما نجي. إذا عرفنا مولانا لما قال كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء ده في الغالب. يعني أنه في الاستسقاء قد يرفع لكن حتى في غير الاستسقاء رفع يديه وبالغ في الغالب والحديث الصحيح. ابن حجر الأصفهاني والنووي بين الكلام ده وجاء الرواية. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أخبرنا عفان أخبرنا حماد أنبأنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبتيه شاهد كلا كلا شاهد والله حتى دي كلا. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن عبد ربه عن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. ديك الحجارة بتاعت شنو يا أخوانا بتاعت المدينة قلنا شنو يسموها أحجار الزيت لأنه شنو كأنها طلت بالزيت. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أخبرنا خالد بن نزار قال أخبرني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قهوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى وعاد الناس يوما ها يخرجون فيه. شوف ده دليل يدل على استيباب ذلك الناس يعينوا يأخذون الجمعة نطلع للسفق يور الناس. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم يتشكيتوا وقلتوا شنو أخوان دياركم بها أخوان شنو مجدبة واستيخار المطر عن إبان زمانه ألو وقت نزوله دي سنتنا بتاعت السنة دي ولا شنو عنكم وقد عمركم الله عز وجل قال أن تدعوه وعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت القني ونحن الفقراء أنزل علينا القيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاقا إلى حين. تقوين بالمطر ده وتقوين بالنبات اللي يتأتى بعبر المطر ده لحد بلاقا إلى حين نخوى به لي وقت آخر ثاني شاهد إلى حين خير ثم رفع يديه فلم يزل قال في الرفع حتى بدا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس زهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله صحابة في نفس الوقت فرعدت وبلغت ثم أمطرت بإذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. السلامة كانت برة من المسجد في الهناية سالت السيول. فلما رأى سرعتهم الناس جارين ألعبوا ها إلى الكن الهتة بسكينة تعمل ليك الوقاية من المطر ذلك صلى الله عليه وسلم حتى عملت نواجذ. أنا كنت داير إنه يهو جاكم حتى جارين منه وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله وذاته. قال أبو داود هذا حديث قريب إسناده جيد أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين، وإن هذا الحديث حجة لهم. دي سبقت لنا في علم القراءات ملك يوم الدين صحت ومالك يوم الدين صحت، فدلنا بسيط. حدثنا مصدق أخبرنا حماد بن زيد أن عبد العزيز بن صحيب أن أنس بن مالك ويونس بن عبد الحميد عن ثابت أن أنس قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم الجمعة إذا قام رجل فقال يا رسول الله حلق القراء القراء البهائم حلق الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا دعا فسقانا الغيث خير صلاة الله. والحديث ذاته قال أنس وإن السماء ذان مثل الزجاجة البيضاء ما في أي صحابة في الوقت والحين، فهاجت ريهم ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء. قال عزاليها عزاليها، شوف العزال التاشني أخونا الكساء الصغاء القربة عندها خشم تحتاني والفوقاني يخربون الاثنين عشان ما شنرهم. قال قطع الخشوم زي العزال بتاع القربة الخشم بتاع القربة الصغاء الكبير ده العزالي. فخرجنا قال نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، شوف الكلام ده في نفس الوقت. فلم يغل المطر إلى الجمعة الأخرى شايف، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، الحديث ما فيه قال المنبر ذاته، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه دارين وقوف المطر. ما تقول لك هوي شغل الدواء مخالفة للشريعة، جائز يسأل الله عز وجل يوقف المطر كان بيقى كثير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوالينا ولا علينا، ففي القيض يستسقي وفي الفيض يستسقي. ده الفيضانات حصلت عمل لنا شنو استسحاء زي ما عمل لنا الجبيل الاستسحاء تلصح السماء. ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السماء قال شنو يتصدى حول المدينة كأنه إكليل. إكليل يخون شنو عبارة عن التاج اللي بيخطف الرأس المدور. السماء قال شوي شويتين قال بقى شنو فاضي يا خالي ما في أي حاجة حول مدورة كذي السوق شنو حول المدينة، لكن المدينة في حديث البخاري فصارت المدينة مثل الجوبة اللي هي شنو الفرجة اللي بتكون بين الصعب سحاب بيجا سحاب بيجا وفتحة في النص دي هشبهها بالإكليل وشبهها بالجوبة. حدثنا عيسى بن حماد أنبأنا الليث الليث عن سعيد المخبري عن شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس أنه سمعه يقول فذكر معه حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بهذاء وجهه فقال اللهم اسقنا وساقنا وهو. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا سهل بن صالح أخبرنا علي بن خادم أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك إننا رواية وبهيمتك واشهر رحمتك وآهي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك. الحمد لله. جاتو ايوه اي حاجة اقول فلان اخو اذا اللي كان بيتعامل معه ده ان شاء الله ماله ده ما ينفع ان شاء الله يعني شغله ده ما يبقى تمام ان شاء الله ما يلقى الشغل يرجع له دي اوقفت يا تبريد دي ما حاجة فيها مخالفة اي واحد فيها مخالفة يا في اقت يا تبريد شيخ محمد معناتها لا يسفنه الله تدعو بها هاي يا تو نعم نعم نعم نعم نعم الرجع نعم وكمان الاثنين الرجل من بره تمام نعم نعم هذا كلام سمح جدا كلام سمح جدا اصلا يعني الواقعة كونها تقرأ لأجل الرزق هذا مشهور والكتب نصت عليه وورد فيها في أماكن كثيرة إلا أن الآثار اللي وردت وهي تعمل ذلك يعني من أهل العلم من حسن الآثار في ذلك ومنهم من جعل أقل من الحسن لكن من حيث العمل مقرون بالعمل السلف الأول كان يجروا يعني إذا وقع عشان ربنا سبحانه وتعالى يخرج عنه إذا كان ابنا نلاحظ الحتة دي هي أصلا قراءتها ما ممنوعة لكن في حاجة اسمها